ولو يا بابا لازم اطمن عليك. طب يا حبيبتي اطلعي مني بقى. وانت يا بابا؟ انا داخل المكتب. انت مش لسه جاي من الشغل يا بابا؟ هو الشغل بيخلص يا طوفة. طيب تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله حبيبتي. بابا. ايوه حبيبتي. مفيش اخبار جديدة؟ عن ايه؟ عن حادثة ماما. ماما هي اللي فكرت بالحادثة دلوقتي. قلقي عليك يا بابا. وليه القلق يا عواطف؟ انا عارفة انك في ازمة يا بابا. ازمة ايه بس؟ ما تخبيش علي. انا ما بخبيش عليك حاجة ابدا. وحادثة ماما مالها؟ مسيرك هتعرف اللي قتلها. هو ده سبب ازمتك؟ ما انا الحقيقة مش هرتاح ابدا الا لما اعرف مين المجرمين اللي قتلوها. ما تفكرش كتير. مسير البوليس هيعرف القاتل. البوليس؟ ها؟ مين؟ استنى هرد واقول لحضرتك مين يا بابا. لحظة واحدة. الو؟ لحظة من فضلك. مين؟ ست ايام. ست؟ اتفضل يا بابا. الله انت رايحة فين؟ انا طالعة نام. مش قلتلك بلاش تليفونات في الفيلا؟ ما انت وحشتيني يا كدابة. الحقيقة بقى انت اللي وحشتيني. كنت سألت علي؟ ما انا كنت مشغول يا ليلي. صلحت العربية؟ يعني مش عارفة. على الله ما تعطلش تاني وتزعلني. لا طمني. ومدام العربية صلحت ما جيتش ليه؟ هو انا اقدر استغنى عنك. امتى بقى هنجدد ايام زمان؟ من بكرة. بس اوعى تكون بتكذب تاني. وانا اعرف اكذب. انت نسيت ولا ايه؟ انا ما بنساش حاجة ابدا. مش فاكر ليلة ما كنت معايا ورحت تقول انك كنت طول الليل في المطار؟ اوه فكرين بحاجة عدلة. ليه؟ هي كانت ليلة وحشة؟ مش الليلة. امال ايه؟ المصايب اللي حصلت بعدها. ربنا ما يعيدها. قولي بقى هتجيني امتى؟ بكرة باذن الله. باي باي. مع السلامة. الو الو. يا سماعه كانت مرفوعه ولا ايه كده يا بابا؟ هي دي بقى اصحابك اللي كنت سهران معاهم؟ يعني بتخون امي وهي حيه وكمان وهي ميته؟ عواطف عواطف ما ترديش ليك. مفيش حاجه. هو في حد يعيط من غير سبب؟ ابدا. افتكرت ماما. محدش بقى يا بنتي كلنا لها. كل شيء يتعود الا الام. سيد. ايوه يا اما في حاجه يا اما؟ رجليكوا لسه بتتهوى. انت هتتريقي يا اما. قلبي على رجليكوا يا اما. ده انا حاسس ان انا بقى في رجليا روماتيزم. بعد الشر عليك يا اخويا. شوفي اهو كل خرم في الجزمه طالع منه بوق بيئه. طب طولي طولي اهو ادي بوق بيئه وادي بوق بيئه وكلها مبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقب هنجيب جزم يا دارس. استنى ده سيد لما نتأكد. عايزين كام؟ الله الله دي الحكاية جاد يا ده سيد. يا فرج الله ما تقولوا عايزين كام. مش كل الجزم ياما. يعني في جزمة ياما بمية جنيه. ايه بتقول ايه؟ امي ايه الحياة ده سيد يغمى عليه. عادني يا سيد. عادي ياما عادي. اخش نفسي ليه كده بس يا مستورد؟ ده قصده على المستورد ياما. ايوه ياما ده في جزم من بتاعتنا دي بعشرة جنيه. عشرة جنيه؟ اهو كده خد نفس. قلت لي الجزمه بعشرة جنيه يا مصطفى. ده عشان تفوقي بس يا ام. امال هي بكام يا واد؟ يعني العدل يا ام ب15. لا لا لا كفايه 10 جنيه يا ام. طب خد يا سيد وانت يا مصطفى 100 جنيه اهو جيبوا لكم جزم وبعدين جيب كل واحد بنطلون وقميص. ربنا ما يحرمنا منك يا ام. تعيشلنا يا ام. الو سهلول بيه. هيا شوي عايز ايه؟ الفراخ نزلت السوق يا فندم. انا في الفراخ دلوقتي ولا ببنتي؟ طب يا سعاده البيه رياض بيه موجود عندنا هنا في المكتب. يجيني وقت تاني يا شوي لما اطمن على بنتي. الف لا باس عليها ربنا ما يسوك فيها ابدا يا فندم. يا رب. ازيك دلوقتي يا عواطف؟ الحمد لله يا بابا. ليه يا بنتي تعملي في روحك كده؟ غصب عني يا بابا. انا غلطان. لا لا عفو يا بابا. حقك علي. وادي راسك. وبعدين بقى ليه كده عواطف؟ مش عارفه بقى يا بابا. انت بقى يا بنتي ازاي ازاي بس؟ قلتلك انا محوق، اعمل ايه تاني؟ ولا حاجة، كتر الف خيرك يا بابا. يا بنتي دموعك دي بتقطع في قلبي. انا اسف يا بابا. مش جامعة الدواء؟ لسه شوية، ما تقوم حضرتك تشوف شغلك بقى. لا لا، انا مش هتنام من جنبك ابدا الا لما تقومي بالسلامة. لا انا خلاص بقيت كويس. ابدا ابدا ابدا يا حبيبتي، وانا جيني قلب ازاي ابعد عنك وانت تعبانه؟ هو انا ليا غيرك يا عواطف؟ الكبده الضاني، كل كبده الضاني. الكبده السخنه يا ابو سيد. تسلم ايديكي. تعيش. الكبده سخنه قوي، الكبده حلوه قوي. كان صوتك زمان بيلعلع. الله، وجرى له ايه دلوقتي يا ابو سيد؟ اندبلت الورده ريحتها فيها. الكبده الضاني، كل كبده الضاني. قلقت عليكي قوي يا عواطف. اتفضل اقعد يا مصطفى. اتشكر قوي، لا بأس عليكي. صدمة عنيفة، عنيفة قوي يا مصطفى. شفت نفس اللي جرى يوم ما اتقتلت امي، شفته زي ما حصل بالظبط. في الحلم؟ لا، في الواقع. واقع؟ ما تستعجبش. ازاي ده حصل؟ صحيت من النوم وخرجت من اوضتي، لقيت بابا قدام اوضته. كان راجع من بره؟ ايوه. ما كانش ناقص عشان الصورة تكمل إلا إنه يدخل أوضته ويلاقي أمي مقتولة. عجيبة. أصور بقى اللي حصل. ووالدك قالك إيه؟ ملحقش يقول حاجة. إزاي؟ لأني اترعشت، حسيت إن كياني كله بيتهز، صرخت وقعت على الأرض وغبت عن الدنيا كلها. للدرجة دي؟ صدمة عنيفة مش كده؟ الحمد لله، الحمد لله إنك خرجتي منها على خير. لكن عرفتي والدك كان فين طول الليل؟ ضروري كان مع الست. ست مين؟ اللي بتكلمه في التليفون؟ واللي كان معاها ليلة الحادثة. مش قال انه كان مع جماعة اصحابه؟ لا، اتضح ان هي كل اصحابه. طب وعرفت الكلام ده منين؟ سمعته هو بيكلمها في التليفون. يعني اذيتي روحك؟ ازاي؟ ما هو مؤكد اللي سمعتيه ده كان بداية الصدمة. فعلا، انا من يومها وانا في ازمة. ده بقى اللي خلاكي تجري مني لما لومتك على السرحان في المحاضرة؟ مش عاوز اضايقك، لكن اديني برضو حملت كم. اعذرني يا مصطفى، اكلم مين؟ اشكل مين؟ مش لاقي قدامي غيرك. عواطف، ما تقوليش كده، ده انا تحت امرك على طول يا عواطف. لا لا لا لا لا، ايه ده كله يا ام الله؟ ده احنا تقدمنا كتير قوي، كل يوم اشي سمك واشي لحمه واشي فراخ. مش قلت لكم نتشبرق بالقرشين اللي فاضلين معانا؟ وهنفضل بقى نتشبرق كده كتير لحد القرشين ما يخلصوا. وانتوا بكره بقى يا ما هتجيبوا لنا انت واخوك. نفسي ترتاحوا بقى انت وابويا يا ام. الدنيا على دي الحال، كله سلف ودين، وبكره انتوا اللي هتشقوا واحنا اللي هنرتاح. امتى بس يا اما؟ تضحك يا سيد على اللي بشوفه في المنام. خير يا اما، بتشوفي ايه؟ ليلى اشوف تعليق ومزازيك. قال ايه؟ خلصتوا الجامعه والحته كلها فرحانه بيكوا، وانا وابوك الدنيا كلها مستيعانه. وبعدين؟ وليلى الاقيك انت واخوك داخلين عليا وبتلبسوني اسوره ذهب. دي اول هديه هنقدمها لك يا اما، دي اسورتك دي عملت لنا عمايل. وليلى ألاقينا كلنا في بيت زي بيوت الأكابر. طب ما أنتم أكابر يا أم. وقال إيه أنت وأخوك داخلين علينا، أنت بتلبسني طرحة وبلطو وأخوك بيلبس أبوك عباية بشريط ذهبي. كل ده في المنام؟ اتجرى إيه يا واد، أثر عليا المنام كمان. اهلا زغلول بيه، خير يا رب؟ العربيه فيها حاجه؟ لا مش العربيه، ده انا قصدك في خدمه. امر يا بيه. ما تعرفش واحده ست كبيره عايزه تشتغل؟ ست تشتغل فين؟ عندي في الفيلا. لا لا والله يا بيه، انا اصلي بخاف من المخدمين، بيجيبوا لي شغاله كده ولا كده، انا عايز واحده مضمونه تاخد بحس بنتي. يا بيه مفيش حد دلوقتي بيشتغل في البيوت، ده اقلها بني ادم دلوقتي بيكسب له لبواخذه 3 4 جنيه في اليوم. انا مستعد ادفع اي مبلغ يا استحنفي. ربنا يسهل بيه. ما وثقش يا استحنفي، ان عثرت في واحده كويسه اتصل بيها. من عناية بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. على السلامه يا زغلول بيه. ايه رايك نقعد تحت الشجره دي؟ انت هتقعد بالبدله الجديده على النجيله؟ اه انت خدت بالك؟ امال هاخد بالي من مين غيرك يا مصطفى؟ قولي لي بقى يا عواطف، ايه حكايه الست اللي تعباكي دي؟ انا احساسي له اساس يا مصطفى. ازاي؟ اولا اتضح ان بابا كان معاها ليله الحادثه. وده معناه ان ليها دخل في الحادثه؟ استنى عليا بس. قولي يا عواطف. الست دي ما ظهرتش في حياه بابا ايام التحقيق. ده لان والدك كان مشغول بالقضيه ومش فاضلها. ما تنساش ان الست دي ما ظهرتش الا بعد ما عرفت ان القضيه اتحفظت. طب وده معناه ايه بس يا عواطف؟ معناه انها بعدت عنه لما كانت خايفه ايام التحقيق. ها؟ وما رجعتلوش الا لما اطمنت على روحها. انت تعبه روحك من غير فايده. انا مش هرتاح الا لما اعرف مين اللي قتل امي. شيء عجيب. ايه هو ده اللي شيء عجيب يا مصطفى؟ اللي يشوفكوا عايشين في فيلا جميله وعندكوا بدل العربيه اتنين، ووالدك راجل اعمال ناجح يقول انكم في منتهى السعاده. للاسف يا مصطفى الفلوس مش كل حاجه. احنا مش فقراء يا مصطفى، واديك شايف المحنه اللي احنا فيها. يا ريتنا فضلنا فقراء، كانت امي عاشت معانا وما كناش اتعرضنا لكل اللي جرالنا وبيجرالنا. ده انا عايز اهرب من الفيلا، شبح امي فيها بيطاردني، ما بيفارقنيش. لا انا عواطف ما تسيبنيش يا مصطفى، خليك دايما جنبي، ما تبعدش عني. انت عزائي الوحيد، انت عزائي الوحيد في دنيتي يا مصطفى. الو ليلي، معلش كل تأخيرة وفيها خير. الله، مش بهرب ولا حاجة، أنا أصلي محضر للسفر. طبعا هفوت عليك قبل ما أسافر. من عناية الاتنين، مع السلامة. أهلا يا باشمهندس. أهلا بيك يا زغلول بيه. عايزينك بقى تعمل لنا الرسم أبو الهول. أنا هرسم لك أبو الهول؟ لا، العمارة الجديدة. وإحنا خلصنا عمارة الهرم، أما هنرسم عمارة أبو الهول؟ كل شيء بأوانه يا عم رياض. عم ده ايه بقى؟ ما تزعلش يا ربي. انت من يوم ما رمينا اساس عماره الهرم وانت واقف ما بتكملش. انت مش خدت حقك وحق الناس اللي دفعوا مليون جنيه. خليك في روحك. يعني ايه؟ يعني اودني يا ربي. ازاي؟ الله، يعني تمشي زي ما انا عاوز، كان في الضهر. انت ازاي بتكلمني كده؟ تهدي. بكلم مين يعني؟ انا وكيل وزاره سابق. وانا زغلول بيه. صحيح. مالك مالك يا معلم؟ الحقني يا ابني. الله الله الله، مالكم يا ناس؟ في ايه؟ اتسممنا، الحقنا بالاسعاف. اتسممتوا؟ يا خرابي الاسعاف يا ناس، الاسعاف يا خرابي. التليفون فين؟ انت العربيه يا تاكس، هاتوا اي تاكس يا عرب، هاتوا اي تاكس يا ناس. ايه يا شوقي في ايه؟ لا فندم، بيقولوا رساله الفراخ بايظه. يبقى الموردين عملوها فينا وضحكوا علينا. ما هو احنا المسؤولين يا زغلول بيه. احنا مالنا؟ مش احنا اللي بنستوردها يا سعاده البيه. لا انت مالك مرعوش كده ليه؟ ما هو انا اللي مسلكها. هي الرساله مش خرجت من الجمرك سليمه؟ ايوه خرجت يا سعاده، وعندنا شهادات انها سليمه. ما تتعبنيش يا كار. ايوه عندنا. يشوفوا بقى مين اللي فسدها. هيكون مين يعني؟ التخزين يا شوقي. التخزين؟ اللي اشتروها ما خزنوهاش كويس، حطوها في ثلاجات بايظه. يا زغلول بيه انا عايز. انت معايا ولا معاهم يا شوقي؟ معاك يا بيه. خلاص حط في بطنك بطيخ خطير. احنا مش قادر بطيخ وشمام يا سعاده البيه. الله، دي ناس كتير اتسممت. هقول له طور يقول لي احلبوه. يا بيه انت حاطط ايدك في ميه بارده، انا قلبي واقع. يا جدع افرط طولك وقوي قلبك، انت بتشتغل مع زغلول. ما هي مره تصيب ومره تخيب يا سعاده البيه. انا ما فيش حاجه تخيب عندي. ولو صحيوا بقى للرساله اللي هتيجي. ما هم لازم يصحوا. الله. بتضحك على ايه يا سعاده البيه؟ بضحك على عبطك. ما دام مطمن كده طمني معاك. الله يخليك. الرساله اللي جايه هتاكد ان ملناش ذنب في اللي حصل. ليه يا سعادة بيه؟ هما رسالتين مش زي بعض ولا هو انا يضحك عليا مرتين؟ انا صاحي اول مره دي والرساله لازم تيجي زي الفل. ايه استريحت؟ يا سلام، انا عارف سموك زغلول بيه ليه. كنت عاوزهم يسموني ايه يا شوقي؟ انا خايف اقولها لك يا سعادة البيه تزعل مني. قول قول ما تخافش. كان لازم يسموك ميه. ايه ميه من تحت تبني يا خلف. ام سيد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا استحانة. الحمد لله. طمنيني. عملوا لنا غسيل معده واحنا خرجنا الا المعلم شحاته. الا المعلم شحاته ليه؟ لسه تعبان. تعبان؟ مش الفراخ اللي كلتوها هي نفسها الفراخ اللي كلها؟ ايوه يا استحانة. هقول لك ايه، الحمد لله الحمد لله على سلامتك وسليمه باذن الله. يسمع منك ربنا، خليتك بعافيه. الله يعافيك ام سيد. ايوه يا استحانة. مش عايزه ايها حاجه. مستوره والحمد لله. انا رقبتي ليكو معدمكش، مخليك لوقت عوز. مصطفى مصطفى. صباح الخير يا عوض. صباح النور. بقالك يومين ما جيتش الكليه، شغلتني عليك. كنت في المستشفى. ليه؟ كان عندك ايه؟ حاله تسمم. مش انا لوحدي، دي العيله كلها. تسمم؟ يا ساتر يا رب. من ايه؟ من الفراخ. فراخ؟ ايوه الفراخ المستورده. ابويا لسه في المستشفى وحالته سيئه. ربنا يشفيه. وان مات بعد الشهر سلامته الف سلامه. مش عارف اعمل ايه في اللي استورد الفراخ دي. ربنا يجيب العوائد سليمه. سيد ازيك النهارده يابا؟ نحمد على اللي يجيبه ربنا. الحمد لله. انت سايب الكلية وجاي ليه يا ابني؟ انا خلصت المحاضرات وجيت اطمن عليك يابا. شد يا ابني حيلك، انا بقى خلاص بعد الشر يابا. اهو انت الكبير تاخد الشهادة وتلاقي لك شغلة تعيش منها. انت بخير يابا وباذن الله هتطلع من المستشفى بالسلامة. كان نفسي اشوفك مهندس يا سيد. ان شاء الله هتقوم بالسلامة وهتشوفني مهندس قد الدنيا. الو ليلي، اسافر ازاي بس؟ ما انا كنت مسافر عطان التحقيق في عمليه الفراخ. هو انا هقطع روحي بقى؟ حاضر حاضر، انا نازل دلوقتي على النيابه. مع السلامه. وبعدين يا ربي نحلقيها منين ولا منين؟ الجرايد نشرت اسم بابا والناس كلها عرفت ان هو اللي سمم الخلق دي كلها. ومصطفى، مصطفى ابو بيموت، واذا مات يبقى بابا هو اللي قتله. لا لا مش ممكن. مالك يا ابو سيد؟ ايه اللي جرالك يا اخوي؟ روحي بتسوق زي اللي بتهرب مني. بيقولوا القلب ابو سيد. سلامة قلبك يا سيد الرجال. انتم عاملين ايه؟ احنا كويسين، ما تحملش هام، بس اطلع علينا انت من هنا بالسلامة. مش باين يا ابو سيد. اها ده انت وشك منور اهو. الموت علينا حق. بعد الشر عليك يا اخوي. انتم اللي شاغليني يا ابو سيد. قلقان عليكم، هتعملوا ايه بعدي؟ وحد الله بس يا ابو سيد. لا اله الا الله. الو مش موجود. قلتلك مش هنا مش هنا. مين يا عواطف؟ الست اياها يا بابا. هت؟ ايوه الست اللي بتتكلم هنا دايما. عايزه ايه مني بس؟ مش كفايه انا فيه؟ عملت ايه حضرتك في التحقيق؟ انا بره الموضوع. ازاي بقى؟ المستندات بتقول اني صاد سليم. واللي اتقال في الجرايد ده تهويل يا عواطف وفضايح. لا مش لاقيين حاجه يقولوها، ما يسيبوا الناس في حالهم. واللي تسمموا. الله، هو انا مغسل وده متجنن؟ هعمل خير على ايه شر؟ خير طبعا، مش بحل ازمه في البلد يا بابا. الله عواطف، انت بتبصي لي كده ليه؟ سيبك من التحقيق. ان ما سبتش انا التحقيق هو مش هيسيبني. قلتلك انا بره الموضوع. وسيبك من الجرايد. يقولوا اللي يقولوه مادام انا ضميري مرتاح. انت صحيح ضميرك مرتاح؟ لا عواطف. ريح، انت صحيح يا بابا ضميرك مرتاح؟ طبعا مرتاح. يعني ما كنتش تعرف ان الفراخ فزق؟ انت بتشكي بذمه ابوكي؟ انا نفسي ما شكش، لكن ايه؟ غصب عني يا بابا. انا ضيعت عمري عليكي، شفت اللي محدش شافه عشان تدخل الجامعة وتسكني بفيلا وتركبي عربية، عملت فلوس علشانك انتي عشان اضمن مستقبلك، واخرتها تشكي في ابوكي. انا عايز اتأكد ان ابويا شريف. تعرف ابوكي كان ايه عواطف؟ ابوكي كان بنا. ايوه كان بنا. ايه فتتعرم البنا؟ ما توعيت على الدنيا وانا مقاول. ابوكي كان بيحط طوبة على طوبة واخر النهار يكون بنا حيطة ويتمدد على الرمل ويحلم بالفلوس عشانك انتي. وان كنت غلط علشانك انت. انت غلط. لا ما غلطتش. انا ما غلطت. السلام عليكم يا استاذ حنفي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا السيد؟ طمنا على المعلم شحاته. حالته متاخره قوي يا استاذ حنفي. ولا يهمك، سليمه ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى موجود. يا سيد. ايه ده؟ ايه اللي شايلاه ده ياما؟ الكبده والسلطه يا حبيبي. كبده ايه وسلطه ايه ياما؟ امك عايزه تشتغل مطرح ابوك يا سيد. كلام ايه ده؟ ما انا طول عمري واقفه معايا اولاد. قوم طلعوا معايا العربيه. عربيه ايه بس ياما؟ ما هو مش معقول تقفي لوحدك ابدا. انا طالعه بالعربيه. لا ياما. امال هنشحت؟ انا هطلع بيها. لا يا سيد، انت مهندس ما تبيعش كبده ابدا. ياما عيب، تقف في الشارع لوحدك ازاي؟ ما عيب الا العيب يا مصطفى. ما يصحش ياما. عندكم حل تاني؟ نسيب التعليم ونشتغل. بقى بعد التعب والغلب اللي شربناه تسيبوا تعليمكم؟ خليكم انتوا في دروسكم علشان تاخدوا شهادتكم ونخلص المشوار. هو انا هشتغل على طول يا اولاد؟ بكره ربنا يشفيه واقعد جنبكم تاني. تعالوا بقى طلعوا معايا العربية، اعملوا معروف. يلا امان. امك فين يا مصطفى؟ امي هي بتطبخ في البيت يابا. وسعيد فين؟ زمانه جاي من الكلية. ربنا ينجح مقاصدكم. ابا خلي بالكم من امكم. ابا ايه ده؟ ابويا ماله يا مصطفى؟ ابوك مات مسموم يا سيد. هو اللي قتل ابويا. زغلول. سامحه. هو ما كانش يعرف. لا حتى لو كان ابو عواطف مش هسامحه. ده هو السبب في موت ابويا. ابويا اللي عاش بجلبيه واحده عشان يكفينا، اللي كان بيطلع اللقمه من بقه علشان يكفينا. الله يرحمك يا رب. يا ساتر. اتفضل يا استحانس. يزيد فضلك، الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه يا استحانس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استحانس. شدوا حيلكم، البركه فيكم. ادي حال الدنيا يا استحانس. اللي أثر في عمره يطول في عمر سي سيد وسي مصطفى. تعيش يا صحنف. وإذا كان لازمكم أيها حاجة أنا تحت أمركم. ما نعدمكش يا أخوي. الناس لبعضيها استم سيد. أنت ابن بلد يا صحنفي. في الفرح موجود وفي الحزن موجود. يا جدع ده عشرة عمر سي مصطفى. أنت أصيل يا صحنفي. بشوفك وبشوف اللي عاملين بهواية تستعجب. هو أنت من سنة تانية؟ كلنا ولاد آدم وحواء سي مصطفى. لا، فيه ناس من طينة نظيفة وفيه ناس من طينة معفنة. ناس ليها أصل وناس ملهاش أصل. وحد الله يا مصطفى. لا إله إلا الله. إنما مين بقى عدماء الأصل دول سي مصطفى؟ اللي قتل أبويا، اللي جابوا الفراخ الفاسدة. زغلول بيه. أنا مش هرتاح إلا ما أشوف فيه يوم. يوم إيه؟ ده راجل طيب يا سي مصطفى. أنت مخدوع يا استحنفي. بيقولوا ملوش يد في العمليه. كدب. هو ده اللي بيتقال. انت بتزعق لنا ليه؟ اللي بيتقال حاجه والحقيقه حاجه تانية. على رايك الحقيقه علموها عند الله. مصطفى، الله، هو ما بيردش ليه؟ مصطفى انت بتجري مني ليه يا مصطفى؟ طب استنى بس، كلمني يا مصطفى. مفيش داعي تجري ورايا. طب هو حصل ايه؟ ايه اللي زعلك مني؟ ابعدي عني ارجوكي. ليه يا مصطفى؟ كفايه بقى، كفايه. طب اقف بس وكلمني. مفيش داعي لاي كلام. ليه؟ هفضل اجري وراك كده؟ اديني وقفت. عاوز ايه؟ انا مش فاهمه ايه اللي غيرك كده. الغدر يا عواطف. غدر مين يا مصطفى؟ غدر اللي حياة البني آدم عندهم تساوي 8 فرخة. فرخة؟ عرفت يبقوا مين؟ مين؟ اللي قتلوا أبويا. هو والدك مات؟ أيوه مات يا أنس عواطف. البقية في حياتك عرفت مين اللي قتلوا؟ لا. أبوكي. بابا؟ لا، بابا مظلوم يا مصطفى. مصطفى اسمعني يا مصطفى، النيابة برئت يا مصطفى، النيابة برئت بابا يا مصطفى. اسمعني يا مصطفى، النيابة برئت يا مصطفى. مصطفى. ايوه يا سيد. انت هتفضل سرحان كده؟ مش قادر انسى ابويا يا سيد. ومين بينساه يا مصطفى؟ بس ايه يا سيد؟ احنا على ابواب امتحانات يا مصطفى. انا مفيش حاجه شغلان الا ابويا. يموت غدر كده ليه؟ هو ما ورهوش رجاله يا سيد. كل ده ما منوش فايده يا اخويا. ازاي؟ طلع زغلول من دماغك. لا مش ممكن. عايز تسقط؟ غصب عني يا سيد. احنا في عرض يوم يا مصطفى، مش سنه يا اخويا. ما كنا في حالنا، عمرنا ما اذينا حد. يأذونا ليه؟ ربنا يأذي المؤذي. بنشقى علشان نشوف يوم حلو. يزرعوا الشوك في سكتنا ليه؟ مفيش حاجة هتعطلنا وحنوصل بإذن الله. بنحلم ببكرة أحسن من النهاردة. يكسروا بخاطرنا ليه؟ ليه؟ الشاي يا ولاد. تسلم إيديك يا أمه. مالك يا مصطفى؟ ماليش يا أمه. وبعدها معك يا ابني، الحي يبقى من الميت يا حبيبي. أهو ده اللي بقولهوله يا أمه، عايزه ينتبه لروحه. يا سيد عندك حق يا حبيبي. بدنا نخلص بقى. ده مفيش حاجة هتفرح أبوكوا في تربته إلا نجاحكوا. وأنا مش صعبانة عليك يا مصطفى. ربنا وحده هو اللي يعلم باللي فيه يا أما. أنا تعبت يا أولاد، مش عايزين تريحوني بقى؟ هانك يا أما. ربنا معاكوا يا أولادي. بس أنا مش هسكت يا أما، مش هسكت يا سيد. تاني يا مصطفى، مش عايز تريحني بقى؟ أنت هنا يا زغلول؟ من فجأة دي متاه. وحشني يا زغلول. ما تشوفيش وحش يا حلوة. أهون عليك تبعد عني المدة دي كلها. مشاكل يا ليلي. مش خلصت يا زغلول؟ بعد ما هلكتني يا ليلي أنا تعبت قوي وحاسس إني مش موجود. اخفى عليك يا زغلول، إزاي تبقى مش موجود وأنا عايش؟ نفسي في قلبي يسعني. ما أنت عارف إنك جوا قلبي يا حبيبي. الناس مغلهاش سيرة غيري. ولا يهمك يا حبيبي. ده وش في وداني، ما بيفرقنيش لا نهار ولا ليل. امبارح حلمت بيا. يا ريت، ده كان حلم مزعج. خير يا زغلول؟ قال ايه؟ انا زي ما كنت تعبان. وعرفت روحك؟ لا، ده في الحلم بس. وبعدين؟ مفيش يا ست، جيش نمل كبير لف حواليا. يا ستار. ونزلوا نهش بجتتي. وقدروا عليك؟ الكترة تغلب الشجاعة ليلي، بقيت اتنفض يمين وشمال، وصحيت من النوم وانا بصرخ الحقوني. ليلي تقدري تفسري الحلم ده؟ كل النمل قبل ما ياكلك. كلام معقول، لكن لكن ايه يا حبيبي؟ الحلم ده شاغلني قوي. انا بقول اشوف حد يفهم بالاحلام. ما دام انا ما بفهم. هو انا قلت كده؟ روح للشيخ اسبيت، هي دي اللي هتقول لي على المخبي فعلا. وجايز تلاقي هناك ميكائيليان. احنا في ايه ولا في ايه؟ انت مش عايز المخبي؟ اهو المخبي عند ميكائيليان. انت مش ارتحت دلوقتي؟ بس شميت نفسي معاكي. ومش ناوي تشم هوا الصحراء؟ أنا جاهز يا حلوة. ألو؟ اديني المكالمة. الو. بونسوار يا برامل. بونسوار يا ميكائيل. يعني ايه جبنا ست القط؟ انا جاتني تلفزيونات جديدة للعربيات. ايه رأيك يا زغلول؟ في ايه؟ ميكائيليان جات له تلفزيونات جديدة للعربيات. اه يجيب له واحد. ابعت واحد لزغلول بيه. من عناية. انا جعان. هنتعشى سوا حبيبي. استناني في العربية على ما اغير هدومي. ميكائيليان. بونجور مدموزيل عواطف. اهلا وسهلا. بابا موجود؟ ايوه اتفضل. ده تلفزيون جديد؟ ده اخر موديل. انت عارفة بابا يحب يغير الموديل القديم بالموديل الجديد. اتفضل هنا. بابا في المكتب. ادخل. ميتو ميكائيليان يا بابا. اهلا ميكائيليان. جبت التلفزيون؟ معايا هو يا ساعة البيه. اه. طب امرنا بفنجرين قهوة على طول. حاضر يا بابا. ميكائيليان بيفكرك بايه ده يا عواطف؟ نفس اللي حصل. انا اللي فتحت له الباب ووصلته لاوضه المكتب، ويومها رجع بابا بالليل. انت لسه بتذاكري يا عواطف؟ ايوه يا بابا. مش قلتلك بلاش السهر ده؟ الامتحانات قربت بقى يا بابا. امال فين مامتك؟ طلعت اوضتها. قولي لي هي لسه زعلانه مني؟ ما هو انت كتفتها قدام ميكائيليان بقى يا بابا. حاجه كانت اخرج انا والراجل من قط المكتب عليها وقفت تسلط علينا. بتقول سمعت زي انا صوتي عالي كده؟ هي دي حاجه جديده عليها بتتسلط عليه بقى؟ هيكون ايه بيني وبين راجل كهربائي؟ وتاني يوم الصبح لقينا ماما مقتوله. ايه علاقه زياره ميكائيليان بقتل ماما؟ كانت بتتسلط على بابا وميكائيليان، وده يزعل بابا ليه؟ ده يومها صار ثوره عنيفه. ليه؟ كنتش اللي سمعته بينهم هو السبب في قتلها؟ فين القهوة يا عواطف؟ حالا يا بابا. عم عبدو. يا عم عبدو. التعليمات في ورقة جوه التلفزيون. وليه ده كله؟ وطي صوتك. الله، انت خايف من ايه؟ الاحتياط لازم يا حبيبي. انت مش فاكر اللي كانوا بيتصنطوا علينا؟ مراتي الله يرحمها. انت نسيت ولا ايه؟ عندك حق. هنتقابل قبل ما تسافر بإذن الله. أستأذن أنا بقى. الله، والقهوة أشربها في وقت تاني. الله، واقفة هنا ليه عواطف؟ أبدا يا بابا، مستنية عم عبدو يجيب القهوة عشان أقدمها بنفسي. مش عايزة تلفزيون لعربيتك يا مدموزيل عواطف؟ لا لا لا يا بكليان. ليه بس يا زغلول بيه؟ أخاف عليها تشوف التلفزيون وما تشوفش السكة. وما بتخافش على روحك ليه يا زغلول؟ أنا صاحي، أنا صاحي يا مكليان وباخد بالي من السكة. أورفوار يا مدموزيل عواطف. مع السلامة. بنتك كانت بتتصنط علينا. دي بنت على نيتها يا مكليان. ما هي مراتك كانت على نيتها. قصدك ايه؟ حاول تستدرجها وشوف سمعت حاجة ولا لا، وقابلني عند الشيخ زبيدة بكرة عشان تطمني. أورفوار يا زغلول البيت. هتركب التلفزيون الجديد امتى؟ ابعته مع العربية في أي وقت يا سعادة البيت. مع السلامة. قصده ايه مكليان؟ يكونش ناوي يعمل حاجة ببنتي؟ لا، انا لازم اشوف دليل ضده واستعمله وقت اللزوم. انا ما احطش ايدي في النار لوحدي. افندم. مين؟ طب خليه يتفضل. ادخل. صباح الخير يا عبد بيه. صباح النور. اهلا، اتفضل. النقيب شريف عبد الله من المباحث العامة. ما احنا تعرفنا على التليفون. اتفضل استريح. شكرا. انا جايب لسيادتك التقرير اللي طلبته هيئة الامن القومي. عن زغلول صاحب شركة ريجو. اتفضل يا فندم. اصل انتوا لكوا علاقة طويلة بزغلول. في الحقيقة يا فندم انتوا سبقتم بطلب التقرير. انتوا كنتوا ناويين تبلغونا حاجة. ايوه يا فندم، لما عرفنا انه بينفذ عملية في الصحراء الغربية. يا ترى في عندكم حاجة تانية غير موضوع قتل مراته وصفقة الفراخ؟ لا يا فندم لا، بس أنا شخصيا ما زلت معتقد إن له دخل في قتل مراته. كده دي وجهة نظر شخصية. على العموم الراجل نفذ قبل كده عمليات في قناة السويس بمنتهى الأمانة. الاحتياط واجب يا فندم. كل إنسان يا سيادة النقيب معرض للخطأ، والشك دايما مفتاح الحقيقة. أسباب الغواية كتير، وفي ناس بتضعف قدامها. أبواب التوبة مفتوحة للمنحرفين اللي ضمائرهم بتصحى وبيرجعوا عن انحرافهم. كل شيء قابل للتغيير، ولا إيه؟ تمام يا فندم. السلام عليكم فندم. أنا زيزي. زيزي مين؟ الشغالة اللي طلبها البيم المخدم. أنت اسمك إيه؟ ما قلتلك زيزي يا استهانم. زيزي ده اسمك اللي في البطاقة؟ عزيزة استهانم. أهو كده، يبقى اسمك عزيزة مش زيزي. اللي تشوفيه يا استهانم. ادخلي. يوه، وبعدين بقى؟ أنا محتاجالك يا مصطفى. أرجوكي أرجوكي سيبيني في حالي. أنا في أزمة يا مصطفى. وأنا في محنة يا عواطف. تتخلى عني ليه؟ اللي اتقتل يبقى أبويا، واللي قتله لا، أنت غلطان يا مصطفى، ده باطل. قاتل؟ طب افرض. وإزاي يتلم ابن القتيل على بنت القاتل؟ إزاي؟ إزاي؟ وأنا أنا ذنبي إيه يا مصطفى؟ كفاية بقى، كفاية كفاية. مصطفى مصطفى مصطفى. جيت في المعاد يا زغلول بيه عشان اطمنك. عملت ايه مع بنتك؟ لا كانت بتصمت ولا سمعت حاجه. كده؟ ما هو زي ما انت عايز تطمن على روحك، انا كمان عايز اطمن على بنتك. وايه اللي بيخوفك على بنتك؟ لا يجرالها اللي جرى لامها. بنتك كانت بتتصمت علينا يا زغلول بيه. انت مش مصدقني؟ انما ما سمعتش حاجه. اهو ده المهم. عشان كان صوتنا واطي. اللي سمعت هي مراتي الله يرحمها قبل ما تودع. يوميها كان صوتنا عالي يا زغلول بيه. عشان كده مات. انت عايز توصل لايه؟ أهل المريض بيشوفوا الجراح بيقطع في لحمه عشان ينقذ حياته، مع ذلك بيصعب عليهم ويتألموا الألم. لما يخس يزغرطوا. الجراح بتاعنا بقى كان بينقذ حياتنا. حياتنا كلنا يا زغلول بيه. مين بقى الجراح ده مكليان؟ واحد لازم بيحبك. يوم يقتل مراتي؟ حياتك عنده أهم من الدنيا كلها. وهي مراتي كانت هتكون جوزها؟ ما حدش يعرف اللي يخون من اللي ما يخونش. الأضمن إنها تسكت. تموت؟ أنا بقول تسكت. واللي بيحبني ده كان خايف عليا للدرجة دي؟ وعلى روح يا زغلول بيه. أنا ما فيش حد بيحبني غيرك. بتضحك مش كده برضو؟ سيبنا من الموضوع ده. اللي فات مات. مات ازاي؟ لازم يموت علشان العجلة تمشي. قول لي يا زغلول بيه. عينين زغلول بيه. جربت التلفزيون الجديد؟ طبعا. عجبتك صورته؟ والالوان بتجنن. هيسليك في السكة وانت بتتفسح. انا مسافر الاسبوع ده. بالسلامة، نسمع عنك كل خير. كده احسن. كان لازم اسجل له اعترافه بصوته. فيعرف ان هعمل فيه كده ما كانش اداني جهاز التسجيل الصغير. تيجي تصيده يصيدك. اشيل بقى الجهاز ده في الخزنه. لا لا لا لا، انا هنقل الكلام ده على شريط تسجيل كبير واشيله في الخزنه لوقت عوزه. جيت في المعاد يا زغلول بيه عشان اطمنك. عملت ايه مع بنتك؟ لا كانت بتتصنط ولا سمعت حاجه. كده عزيز. تعملي ايه هنا؟ ولا حاجه يا استهانم. وايه اللي موقفك على باب اوضه مكتب بابا؟ علشان اسمع البيه لما يناديني. طب اتفضلي اتفضلي، روح شوفي شغل. حاضر حاضر يا استهانم. والجراح بتاعنا بقى كان بينقذ حياتنا. حياتنا كلنا يا زغلول بيه. مين بقى الجراح ده يا مكليان؟ واحد لازم بيحبك. يوم يقتل مراتي؟ حياتك عنده أهم من الدنيا كلها. مين؟ أنا عواطف يا بابا. ادخلي ادخلي يا عواطف. حضرتك بتسجل إيه يا بابا؟ لا ده أنا بسمع أغاني. شريط جديد؟ ايوه. طب ما سمعني يا بابا. قولي لي قبلها الشغاله الجديده عامله معاك ايه؟ يعني مش بطال. اهي تونسك وانا مسافر. ايه ده؟ حضرتك مسافر؟ يوم السبت اللي جاي باذن الله. لازم اطمن على الشغل في الصحراء الغربيه. بالسلامه يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. لازم انتقم. لازم انتقم. اللهم اغزيك يا شيطان. لكن ازاي اسيب الشيطان عايش في الدنيا؟ لازم اقتله. لازم اقتله. مصطفى. ايه اللي انت شايله ده يا مصطفى؟ سكينه يا سيد. شايلها ليه؟ لازم ناخد حقنا. ربنا فوق الكل يا مصطفى. انا لازم انتقم من زغلول. اتجننت. سيبني يا سيد. سيبني. لازم اقتله حالك. على فين يا مصطفى؟ رايح نقتل زغلول ياما. الحق اخوك يا سيد. مصطفى. مصطفى. افندي. زغلول بيه موجود؟ مين يا عزيزه؟ ده واحد بيسال على زغلول بيه. مصطفى. اخيرا يا مصطفى. فين والدك؟ طب اتفضل. اتفضل يا مصطفى. اقعد. فين والدك؟ اهلا وسهلا يا ابني. ده مصطفى زميلي في الكليه يا بابا. ما انا شفته قبل كده. فين مصطفى؟ عايز ايه يا جدع انت؟ فين مصطفى؟ رايح فين؟ اخويا. فين اخويا؟ خليه اتفضل يا عزيزه. اهلا وسهلا. يلا بينا يا مصطفى. قوم معايا. ايه الحكايه؟ مفيش داعي يا بيه. اكثر شر يا مصطفى. شر؟ شر ايه؟ شرك يا زغلول بيه. انا يا ابني السم اللي وكلته للناس. سم ايه يا ابني؟ اللي قتلت بيه ابويا. وزي ما قتلته انا هقتلك. مصطفى سيب السكينه يا مصطفى. يا انت يا سيد هتسيب السكينه؟ ليه كده يا سيد؟ هتودي روحك في داهيه ليه؟ هو لسه هيودي. العب بعيد يا شاطر. اتفضل قدامي. ارجوك يلا يا مصطفى. على فين؟ استنى هنا منك ليه؟ لما اطلب لكم البوليس. لا لا يا بابا لا. احنا غلطانين يا زغلول بيه. غلطانين. احنا برضه اللي غلطانين يا سيد. ومش عايزاني اقسم البوليس عشان خاطري يا بابا. ده مش عاوز اعترف بغلطه. معذور يا بابا. انت بتدافع عن ولد كان عايز يقتل ابوكي. ابوه مات يا بابا. وانا دخل ايه؟ انت اللي قتلته. اقسم البوليس بقى ولا لا يا عواطي؟ لا يا بابا. انا قتلت ابوه برضه. ايوه بالفراخ المسمومه يا زغلول بيه. بقول لك معذور يا بابا. اعمل خير الاقي شر. ماما يعرفش الحقيقه. المسامح كريمه زغلول بيه. المسامح كريمه. يلا يلا بينا يا مصطفى. لا لا انتوا لازم تعرفوا الحقيقه. ارجوك ارجوك يا بابا تفهمهم الحقيقه. بعد ايه عواطف؟ انا محبش حد ياخد فكره وحشه عني. ده بدل ما تلوم زميلك. لما يعرف الحقيقه هيلوم هو نفسه. انا عشان عيونك اعمل اي حاجه. ربنا يخليك لي يا بابا. تعال اتفضلوا اتفضلوا معايا على المكتب. استر يا رب يا رب استر. اروح فين؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ يا ترى عملت ايه يا مصطفى؟ لحقته يا سيد ولا ما لحقتوش؟ بقى بعد الغلب ده كله يا ربي يضيع شقنا في غمضة عين. سترك يا كريم يا حنين على عبيدك يا رب. اديكم شفتم كل المساندات. ايه رايك يا مصطفى؟ السابقة سليمة 100% ولا لا؟ سليمة يا زغلول بيه. لا لا لا انا عايز مصطفى هو اللي يجاوبني. ما تتكلم يا مصطفى. هقول ايه بس؟ اعترف بغلطك يا مصطفى. انا اسف. انت ما تعرفش اللي عملته ده يدخلك اللومان؟ ده سليمة يا بيه. ليه يا ابني بس تطوع الشيطان وتضيع مستقبلك؟ خلاص بقى يا بابا. ده انتم هتاخدوا البكالوريوس السنة الجاية. وتشغلنا عندك؟ ابواب شركتي مفتوحة لكم على الاخر. مش الاستاذ سيد برضه في كلية الهندسة؟ ايوه انا ان شاء الله في كليه الهندسه. انا حعينك قبلهم يا سيد. يعني الهندسه تكسب. اما مصطفى. ايوه يا اما. ليه بس كده يا اما؟ انا مش عارفه اتلم على جثتي. حصل خير والحمد لله. اللي بنيناه في سنين تهد في غمضه عين كده يا مصطفى. غصب عني يا اما. ده انا كنت زي المجانين. احنا هنحاكم الخلق يا ابني. خلاص بقى يا اما تعالي ارتاح. ما يعلم سراير الخلق غير ربنا يا ابني. هو اللي لا يغفل ولا ينام. توكلنا واعتمدنا عليك يا كريم يا رب. افندم. عادل بيه. اخبارك ايه يا عزيزة؟ واحد اسمه مصطفى تهجم على زغلول بيه وكان عايز يقتله لولا اخوه لحقه. وعرفت كان عايز يقتله ليه؟ بيقول ان زغلول بيه قتل ابوه بفراخ مسمومه. وبعدين يا عزيزة؟ انفضت المشكلة على خير. طب فتح عينيك يا عزيزة. حواطف؟ ايه حواطف؟ انا مخصمة. هتجريني وراكي زي ما جرتني وراك. طب كفاية كده ونبقى خلصين. لا انا هجريك مشوار طويل. لحد فين كده؟ لحد الشجرة اياها اللي في الجنين. اهون عليك تقطعني وتصدني؟ انت مش اعترفت اني معذور؟ دي مغالطة بررت بيها موقفك. يعني انت انسانة مغالطة؟ انت السبب. وايه اللي دفعك المغالطة؟ انت لسه مش عارف يا مصطفى. ما انا كمان ادعيت اني مقتنع باللي قال والدك. هو انت مقتنعتش؟ انا مقتنع بحاجة واحدة بس. بايه يا مصطفى؟ بيك انت يا عواطف. مش باين. انا كنت بتمزع ما بين الحقد والحب. ومين اللي انتصر على التاني؟ انت شايفة ايه؟ قولها انت. اهلا يا اخ شريف، احنا بنتابع الموضوع ده باذن من النيابة. تحت امرك يا فندم. تعرف واحد اسمه مصطفى ابوه مات بالفراخ الفاسدة؟ ايوه فندم، ده ابن شحاته بياع الكبد الله يرحمه. ويبقى زميل عواطف بنت زغلول في كلية التجارة. في كلية التجارة وابوه بياع كبدة، ولو اخ يا فندم اسمه سيد في كلية الهندسة. ما شاء الله، ناس بتكافح يا فندم. حاجة تفرح. انا في الحياة يا فندم بخاف على شبابنا من اغراءات المفسدين. لا تطمن يا اخي شريف، هو مصطفى وسيد مش اكبر دليل على ان شبابنا بخير. استأذن انا يا فندم. انا بتعبك معايا يا اخي شريف. انا دايما في الخدمة يا فندم. الف شكر. بقى هوحشك. صدقني يا زغلول. يا كدابة. طب انا مش هوحشك؟ ودي عايزه كلام يا حياه قلبي. انا يهمني تخلص شغلك يا حبيبي. اطمني يا حلوه، هتجيب لي ايه معاك؟ انت تأمر يا ست الكل. عايزه كم فص الماز؟ هي الصحراء الغربيه فيها الماز؟ انت مش فاهمني يا زغلول. ازاي بقى؟ ده انا بفهم اللي بتقوله، دي حكايتك كل بتقول عينيك. انا هستنى فصوص الالماز. هلاقيها ان شاء الله تكون تحت الارض. اهو كده تبقى حبيبي. ما انا عارف سكتي لقلبك. هتمشي فيها يا زغلول؟ ربنا يسلمني. من قلبي؟ من سكة قلبك يا روح قلبي. اللي بيحب بيضحي يا زغلول. غير دي تضحية يا ليلي. عزيزة يا عزيزة. افندم يا استهان. كلمي بابا بسرعة. خلي بالك من عواطف يا عزيزة. دي فعنية يا بيه. اشوف وشك بخير يا عواطف. تروح وتيجي بالسلامة يا بابا. أفندم. عادل بيه. أيوة يا عزيزة. زغلول بيه سافر. سافر؟ طيب هنشوف ناوي على إيه يا زغلول، هنشوف دماغك فيها إيه. أفندم. صباح الخير يا عادل. صباح النور يا أفندم. أخبار زغلول إيه؟ سافر النهاردة يا أفندم. انا عايز اقطع الشك باليقين بالنسبه للراجل ده. احنا وراه يا فندم خطوه بخطوه. انت عارف انه بينفذ عمليه في موقع خطير. هو لحد دلوقتي سليم يا فندم. تقرير المباحث العامه يا فندم بيقول انه كانت ليه علاقه برقاصه اسمها ليلي، والعلاقه دي خلته محل شك في قضيه مقتل زوجته. ما هي العلاقه دي ربما تكون مدخل للانحراف من نوع تاني. على العموم احنا صحيين له يا فندم، واخباره عندنا اول باول. طيب ايه مدى العلاقه اللي بينه وبين الرقاصه دي؟ لحد دلوقتي علاقة عادية بينها وبين راجل مفتون بيها. والافتتان ده عمل فيه ايه؟ ده اللي هنشوفه يا فندم. طب شد حيلك يا عادل. عواطف. عواطف. ايوه مصطفى. جرالك ايه؟ سرحتي ونسيتيني ولا كأني قاعد معاكي؟ منسيتكش، بالعكس، ده انا كنت بفكر فيك انت. طب ما تفكري فيا بصوت عالي. انتوا عاملين ايه يا مصطفى؟ في ايه؟ يعني ظروفكم، ظروفكم بعد وفاة باباك. انكشفنا طبعا، لكن الدنيا ما بتقفش يا عواطف، اهي لسه ماشية الحمد لله. ده اللي كنت بتفكري فيه؟ عايزة اطمن عليك. ده شعور طيب يا عواطف، اشكرك عليه. مصطفى اذا كنت عاوز اي حاجة انا تحت. بس هو هتكملي يا عواطف. ليه كده يا مصطفى؟ احنا صنف من الناس يا عواطف بيعتز بكرامته قوي، ومهما حصل لنا برضه هتلاقي راسنا مرفوعة. أنا أسف، بس ده كان موضوع شغلني وفعلا أنا أرجوك يا عواطف، مفيش موضوع تاني؟ دايما بحترم فيك اعتزازك بكرامتك، بيعجبني فيك اخلاصك لوالدك وحبك ليه. ده شيء طبيعي يا عاطف، في حد ما بيحبش ابوه؟ في ظروف بتأثر في الحب ده وتحوله لأزمة، اقدر اسميها ازمة حب. انت بتقصدي علاقتك بوالدك؟ ايوه يا مصطفى. انت لسه بتفكري في الموضوع القديم؟ انت نسيت والدك؟ طبعا لا، وانا ما نسيتش امي. ايوه بس انا اتحلت مشكلتك لما عرفت الحقيقة. الحقيقة؟ الحقيقة لسه ما حدش يعرفها يا عواطف. انا عايز اعرفها. انا رضيت بالواقع بعد نوع من المصالحة مع النفس، علشان ما اخسرش مستقبلي وما اخسرش انسان بعزه وبحبه. مين الانسان ده يا مصطفى؟ انت عارفاه، لان مفيش حد تاني في حياتي غيره. انا لسه بتسألي؟ نفسي اعمل زيك لكن مش قادرة. حاولي تاني. كل ما بحاول انسى تحصل حاجة تفكرني في كل اللي فات. زي ايه؟ من كام يوم شفت قدامي كل الظروف اللي حصلت يوم وفاة امي. ازاي؟ ده الكهربائي ميكاليان جايب تلفزيون لعربية بابا. وده فكرك بايه؟ هو نفسه اللي جه قبل وفاة ماما، وكان برضو جايب تلفزيون لعربية بابا. وبعدين؟ لقيت نفسي على باب قطة المكتب عشان اسمع كل اللي بيدور بينه. ليه؟ مش عارف، لكن امي عملت كده برضو قبل وفاتها. طب عملت كده ليه؟ سمعت زعيق بين بابا وميكاليان. وبعدين؟ لما خرج بابا وميكاليان فوجئ بامي واقفة على باب الاوضة. اتضايق بابا، اتضايق قوي وقعد يزعق لها. طب ليه؟ ايه اللي هيكون بين والدك وواحد كهربائي؟ المهم ان تاني يوم لقينا امي مقتولة. طب وايه العلاقة بين حكاية ميكاليان وموت والدتك؟ ده السؤال اللي محيرني. منور يا خواجة ميكاليان. هو في نور بعد نورك يا شيخة زبيدة. تسلم يا اخويا. تعرف مين كانت هنا النهاردة؟ مين؟ تكونش ليلي بتدور على اخبار؟ لا. امال مين؟ واحدة اسمها عواطف. شابة حلوة صغيرة. بنت زغلول؟ هي بعينها. ودي عايزة ايه دي؟ بتحب؟ بتحب امها. وعايزة بقى تعرف مين اللي قتل كده؟ وقلت لها مين اللي قتل امها؟ لا يا اخويا، ودي معقولة؟ اسيادنا ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلبهم، هم اللي قالوا لي على اسم. يا سلام. بس انا بقى كفيت على الخبر مجهول. ليه يا شيخ زبيدة؟ اقول لك بقى ليه. اصل القاتل طلع صاحبنا. اسمه ايه بقى؟ قالوا لي اول حرف من اسمه مين، والتاني الحرف التاني يه، والتالت الثالث كليان. سلامة اسيادك. لا بقول لك ايه خواجة، استنى اشتوت، ما تتريقش امال على الاسياد لا يعكسوه. بقى طلع اسمه ميكاليان. والاسياد عرفوا ينطقوا ميكاليان؟ طبعا يا اخويا، اصلهم اسياد خواجات. قوليلي. نعم. انت كنت بتصنطي علينا لما كنا هنا انا وزغلول. انا يا اخويا. امال مين؟ اسيادنا اللهم اجعل كلامنا خفيف على ودانهم، بيسمعوا دبة النمل. طب قولي لاسيادك يختشوا. استاذ اشتوت، بقى انا اقدر اقول لهم كده برضو؟ نعين الله. قول يا اخويا قول. قولي لهم انا راجل كهربائي. والكهربا بتكهرب اللي يلمس يدوب ما يبانش. طيب بقول ايه؟ قولي يا شيخة زبيدة. ما نقصر يا اخويا شرك وشره. ازاي؟ ناخدهم بالملاطفة. قال بيقولوا ارمي القرش تستحي العين. انت طماعة اوي يا شيخة. ما تخيرش عنك يا خواجة. انا عيني ليك. تسلم عينك. لكن ايه اللي عرف عواطف طريقك؟ انا اقول لك بقى، عندهم شغالة اسمها عزيز تعرفني وبتجيب لي زباين. وقلت ايه بقى العواطف؟ كذبت على الاسياء ولازم بقى ارضيهم. ما قلنا هنرضيهم. انا قلت لها بقى ان القاتل اول حرف من اسمه زين، مش كده؟ طب ما انت ناصحة. مين عارف، جاي تفهم انه صاحب الاسم اسمه زينب. زينب يا راجل يا ناصح. طب زغلول اهو كده. يا عادل بيه؟ ايوه يا عزيزة. ست عواطف راحت النهاردة للشيخة زبيدة. ها؟ مين زبيدة دي؟ شيخة يا بيه، دي بتقول إوالة. ومين اللي وداها للشيخة؟ أنا يا بيه، وقالت لها على اللي قتل أمها. ويبقى مين يا عزيزة؟ أول حرف من اسمه زين. زين؟ شكرا يا عزيزة. زين يعني زغلول، والشيخة زبيدة هتخلي البنت تصدق ان ابوها هو اللي قتل امها. دجالة هتسبب للبنت ازمة. البي جه يا ست عواطف. بابا هو فين؟ فين بابا؟ الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك يا عزيزة. بابا الحمد لله على السلامة يا بابا. بالحضن يا طوفة، وحشتيني قوي عواطف. لا لا لا لا، ليه كده حبيبتي؟ معرفش، ان السفرية دي كنت خايفة منها قوي. مش خايفة من ايه؟ من السكة يا بابا. ودي اول مرة بسافر. معرفش، الشيطان هيق لي حاجات مزعجة قوي يا بابا. نعمل له زهر ونخرجه من هنا. نوصي الشيخة زبيدة. ايه ده؟ ايوه يا بيه، ما احنا كنا عندها انا والست عواطف. هو وايه اللي بيوديكي عندي واحدة زي دي عواطف؟ كان متهيأ لها يا بيه ان عن النتيجة يا بابا. عن أيوة النتيجة. ايوه يا بيه، الست عواطف كانت عايزة تعرف هتنجح ولا لا. وهي اللي زي دي تعرف حاجة؟ اهو تسلية بقى يا بابا. مصطفى. اهلا يا ام. بتعمل ايه يا ابني؟ بقلي الكبد. وانت مالك انت ومال قلي الكبده؟ اهو بنساعد ياما، ما انت طول الليل والنهار على العربيه. طب اوعى بقى. لا الله، انا اللي هكمل القليه. لا ياما ارتاحي انت والنبي. ربنا يريح قلبك. ايد لوحدها ما تسقفش ياما. الله يرحمك يا شهاده. ابونا ساب لك اتنين رجاله ياما. ربنا يحرسكم وينجح مقاصدكم. هانت ياما، اهو نخلص السنه دي وما يبقاش فيه الا السنه الجايه ان شاء الله. السنين بتفوت زي الهوا. وهترتاح بقى يا ام. طب كفايه عليك كده. الله، هي القليه مش عاجباك ولا ايه؟ ايه ده، انت مطلع الكبده بامبه وطريه وزي الفل. بس قلبي على مذاكرتك. الليل طويل يا ام. يا ترى بابا فهم انا رحت للشيخه زبيده ليه؟ يا ستي كانت عزيزه هتطب بلسانها، لكن الحمد لله ربنا ستر. بتفكر في اللي قتل امها. اعمل فيك ايه يا عواطف؟ اريحك ازاي يا بنتي؟ لكن ده في حاجه خطيره تانيه جايز تصادفني عند الشيخه زبيده. ايوه يا سعاده البيت، الكهرباء بايظه انا كليان. اطلع معايا شوف فيها ايه. سلامة. الله يسلمك. تتسنى المطلوب؟ هقول لك على كل حاجة. أفندم. عادل بيه؟ أيوة يا عزيزة. زغلول بيه رجع من السفر. أنا عارف يا عزيزة، شكرا. وخلي بالك. إيه ده؟ المعلومات اللي جمعتها دي معلومات عامة. وده اللي قدرت عليه الوقت. عايزين معلومات تفصيلية، القوات اللي هناك، نوعها، عددها، توزيعها. ما نديتك المطلوب يا زغلول بيه. المسألة محتاجة الناس يساعدوني. ما عندك الرجالة بتوعك والعمال. ما هي دي مسألة ما تتاخدش ببساطة كده، دي عايزة احتياط يا مكليان. بس لازم تتعمل، تتعمل. هنعملها بس على مهلنا. أنا خايف الجماعة يقولوا علينا فاشلين ويعملوها فيك. يعملوا إيه؟ يبعتوا له صورات اللي قبضت بيها الفلوس. وعليها امضيفك. بقى يكشفوا روحهم. لما يسحقوا يعملوها ما يعملوهاش ليه؟ ما اظنش يعملوا كده في ناس بتخدمهم. يحرقوا واحد يلاقوا الف غيره. كده يا عزيزة؟ كده كنت هتطبي قدام بابا؟ ما انا معرفش حاجة يا استهان، لكن الحمد لله الحمد لله جت على خير. هو انا مش لحقت روحي؟ فهمتيني بسرعة. ده انا عاجبك قوي يا استهان. طب يلا يلا يلا، روح انت دلوقتي يا عزيزة. حرف الزين يعني زغلول. لا لا لا مش ممكن. انا مش قادرة اصدق ان بابا يعمل كده. طب ايه حكاية ميكاليان؟ ضروري في حاجة بينه وبين بابا، في سر، لكن ايه هو؟ ضروري هعرفه. على فكرة ايه تاني؟ ده انت وقعت قلبي. اجمد يا زغلول بيه، ربنا يستر. قلل مروحك لليلي اليومين دول، هي حصلت ليلي رخة. وفي اي مقابلة بينك وبينها ما تتكلموش الا في الحب، بلاش كلام في حاجة تانية. حاجة تانية زي ايه؟ زي فصوص الالماز اللي طلعت فالسو. هو في حاجة حصلت وانا مسافر؟ ليلي ابتدت تلاحظ انه في زباين جداد بيجوا الكازينو. ما اي كازينو بيدخلوا زباين جداد؟ الزباين مش زي بعضهم يا زغلول بيه. يعني ايه؟ واحد اخضر واحد بني. في زبون يبقى واضح انه جاي يفرفش، وفي زبون يبقى واضح انه جاي ورا حاجه معينه. الزبون المفرفش تبقى عينيه على المزيكا والرقص وضحكته مع كده، والزبون الثاني تبقى عينه زايغه شمال ويمين وفوق وتحت. وليلي بقى بتعرف المفرفش من اللي عينيه زايغه؟ ليلي داهيه يا زغلول بيه. انت هتقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا برياض بيه. أهلا يا بس مهندس. زغلول بيه موجود؟ زمانه جاي يا سعادة بيه. اتفضل استريح. شكرا. إيه ده؟ الله الله الله الله، إيه ده؟ ده اسم عمارة أبو الهول؟ أيوة يا سيدي. والنبي أنت عظمة على عظمة. الله يحفظك يا أستاذ شوقي. خلاص يا مكليان، مانيش رايح لليلي خالص. لا لازم تروح. أوه غلبتني معاك. مش بتقول مراقبينها؟ اذا ما روحتش خالص تفتح روحك ويبان انك عرفت انها متراقبة فبعدت عنها. يا ابن الله. ايه بقى يا زغلول؟ فوت فوت يا مكليان. لازم بقى تروح لها بس على خفيف، الظروف لازم تتقاس بالملي. اه الظاهر ما عنديش بصرة. اشتري لك بصرة. وعشان الظروف دي انا مش هستعمل الوقت جهاز الارسال. امال هتبعت المعلومات دي ازاي؟ شوف كده هنا اهو. علني كده على كارت بوستال؟ الكارت ده ينشق نصين بالبخار يا زغلول بيه. كويس. واحط الرساله بين النصين واطبقهم على بعض يرجع الكارت زي ما كان. يا ابني الايه؟ ايه يا زغلول بيه؟ قوتي كمان. ألو ريجو للإسكان. هنعلن قريب عن العمارة الجديدة يا فندم. التصميمات جاهزة قدامي أهي. مش لما يشوفها صاحب الشقة؟ يا ربي أهو كلام يا ربي الواحد. الله ما تدقش أفندم. أيوة زي عمارة الهرم. تمام. بقول لساعتك زي عمارة الهرم. تمام. يو ما تتعبيش لكهك. تحت أمرك يا فندم. مع السلامة. إيه من عندك؟ انت عارف منين انها زي عمارة الهرم؟ ما هو المهندس اللي عمل الاثنين واحد يا رياض بيه. يعني المهندس ده ما عندوش غير تصميم واحد؟ العفو يا رياض بيه، ده انت سيد من يرسم وابو من يصمم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا سعادة بيه. اتفضل عندي في المكتب يا رياض بيه. اتفضل. انت ايه جايب معاك ابو الهول؟ هالورق بس يا زغلول بيه. اتفضل يا رياض بيه. شكرا. شو بقى التصميم ده يا زغلول بيه؟ انا حراج عليك يا باش مهندس، بس انا عايزك بقى تعتمد الرسم وتعمل لي بقى كده زي ما عملت في عمارة الهرم. عايز ايه بالظبط؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ ايه الماكيت؟ ايوه الماكيت. عشان الناس تتفرج على شكل العمارة. بس العمليات دي كلها هتاخد وقت. وقت ايه؟ ده انت زي المنشار. الله يسامحك. انا قصدي يعني قلبك حامي. وعمارة الهرم يا زغلول بيه احنا لسه واقفين محل كتير. مش احسن ما تجري وتنسع نفسك؟ وبعدين بقى ايه في حاجة؟ مش قلنا بلاش الالفاظ دي؟ يا اخي انت ما تعرفش الهزار ابدا. لا انا راجل جد. قول لي بقى، انا كنت وكيل وزارة سابق. وانا بدعي يا زغلول بيه. هنزعل تاني يا زغلول بيه. خلاص يا سيدي خلاص، مش هضحك معاك. هكسر اهو. هعجبك كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما اعرفش اكسر، بحب اضحك. ربنا يبسطك يا شوي. شوي افندم. يا سعادة بيه حضر شيك ب 3000 جنيه باسم رياض بيه. هيحصل يا سعادة بيه. لا مؤاخذة يا رياض بيه. اتفضل. الو بابا. ها هتيجي على العشاء؟ ايوه حبيبتي جاي اتعشى معاك. طيب يا بابا انا مستنياك. انا مش هغيب عليك يا حبيبتي، مع السلامه. بنتي ما عنديش غيرها. الحال من بعضه، بس انا بقى بنتي يتيمه. الله بصره بصره بصره. يعني ايه؟ يعني بنتي يتيمه زي بنتك. والمحروسه فين بقى؟ كليه الهندسه. الشيك يا زغلول بيه. هات لما امضي. ده الايصال يا رياض بيه. وادي امضتي. تفضل تفضل يا رياض بيه. ده تصبيره. نعم تصبيره. تصبيره ايه؟ هو انا جعان. يوه مش هنخلص. الله الله الله. اخي بيقولك تصبيره. ايه يا شوقي؟ تصبيره ايه يا شوقي؟ تصبيره يا رياض بيه. وما تتعبوش. لا لا يكرهك. اصل يا رياض بيه قصده، يعني قصده تحت الحساب يعني. شكرا يا زغلول بيه. السلام عليكم. مع السلامة يا رياض بيه. راجل غريب جد زيادة عن اللزوم. روح بقى حضر لنا الإعلانات عن العمارة الجديدة. بقول يا سعادة البيه، بنفس أسعار عمارة الهرم؟ ازاي بقى؟ زود 20%. مش لما نعمل لها ميزانية الأول؟ هي كده الأسعار، الأسعار زادت. أمرك يا زغلول بيه. مش عايزة تصلحي روحك. أنا صالحتها يا مصطفى. مش باين. ليه؟ مش صالحتك؟ إيه؟ غلبتك؟ أنت الإنسانة الوحيدة اللي يساعدني إنها تغلبني. يعني يعني هتفرح إذا طلعت أنا الأولى وأنت التاني؟ ما تغيريش الموضوع. عايز تتعبني ليه بس يا مصطفى؟ بالعكس يا عواطف، ده أنا عاوز أريحك. أنت عارف إن أنا ما برتاحش إلا وأنا معاك، بعيد عن المشاكل. ما أنت هترجعي للمشاكل يا عواطف. المهم عندي لحظات سعيدة بشوفك فيها، واسرح في أيام اللي جاي أيام حلوة ألاقيك فيها جنبي أخ وأخت. وإيه عواطف؟ أم وأب وابن. عيلة يا مصطفى، عيلة تلمها عيشة، أي عيشة فيها راحة بال، فيها حب، فيها بدل الشك يقين، فيها بدل الخوف أمن، فيها فيها عواطف ومصطفى. أنت كل اللي بحلم بيه. بتمنى احقق لك كل احلامك يا عواطف. بس بس ايه يا مصطفى؟ عايزك تطوحي كل اللي فات وراكي. اللي فات اللي فات قدام عيني على طول يا مصطفى. انسي. ازاي؟ حطوني في سجن مش عارف اخرج منه. ما انا اللي عملته في روحي. الفلوس حلوه بس طريقها مليان شوك. ايه مفيش فايدة، لازم امشي فيه للاخر. بس مين بقى اللي يمشي معايا على الشوك؟ الواد الشران اللي كان عاوز يقتلني، زميل عواطف، مصطفى، هو ده. لكن لكن ايه؟ انا دماغي ولعت. طب ما تقوم تفرفش بقى. الو انا زغلول. الله يسلمك. اديني ستي ليلى. الو. اهلا يا زغلول. انت خلصت نمرتك؟ ايوه. طب استنيني على باب الكازينو، هكون عندك بعد 10 دقايق. انت فين يا زغلول؟ في الدنيا يا ليلى. بقى تيجي من السفر وما شفتش لحد دلوقتي. انت عارفه الظروف يا ليلي. انا مش فاهمه بيراقبوني ليه. يا كدابه. هو انا بعمل ايه؟ بتحبيني يا ليلي. وعايزين مننا ايه؟ يكشفوا قصه حبنا. مش يسيبوا الناس تحلم. اهو ده اللي هيجنني. انا لا يمين في دنيتي غيرك، اتحرم منك ليه؟ هم هيفضلوا يراقبوني على طول؟ اهم يومين ويعدوا يا زغلول. لما ابعد عنك اروح فين؟ ارتاح مع مين؟ قد كده بتحبيني يا زغلول؟ ما بقدرش ابعد عنك يا ليلي. ولا انا يا زغلول. بتحبيني يا ليلي زي ما بحبك. مش هقول. ليه بس البخل ده؟ كاتمه في قلبي يا زغلول. طلعي اللي في قلبك شايلاه ليه؟ بعزائي بعزائي يا شيخه بعزائي. انا بحبك يا زغلول. نفسي حد يقولها لي، اسمعها من بني ادم واحد بس. ما انا قلتها لك يا زغلول. تساوي عند الدنيا كلها. قوليها لي تاني تاني يا ليلي. بحبك يا زغلول كمان. عواطف عواطف، انت بتغيظني لما تطلع من الامتحان بدري. انا اصلي جاهز يا بنتي. على العموم بقى انا اجاباتي كلها زي البوم. يعني ايه بقى، هتطلعي الاولى؟ ما تهونش عليا اطلعك التاني. يلا بينا بقى. على فين هتتغدى عندنا؟ ها؟ لا لا لا معلش. بقول لك ايه، ده بابا مستنيك. اصل انا استبعدت فكره الشغل. ليه؟ مش دي رغبتك؟ كده على العموم بقى تيجي معايا وتبقى تقول لبابا وجهه نظرك. لا يا عواطف قولي له انت. بقول لك ايه، ما تتعبنيش معاك يا مصطفى. يا امال جيتي عواطف؟ ايوه يا بابا، ومعايا مصطفى. انا مستنيكم على السفره. انت جعلني درجات يا بابا. قلت بقى هتفتحوا نفسك. اقعد هنا قدامي يا مصطفى. متشكر. يلا يلا يلا اتفضلوا. شوف بقى سيد مصطفى، انا بنفذ عمليه في الصحراء الغربيه، وبشتغل معايا هناك عدد كبير قوي من العمال، لكن مفيش ضمان لعدم التبديد. تبديد ايه يا زغلول بيه؟ المعدات اللي هناك والخشب والحديد والاسمنت، اموال كتيره يا ابني، ومش ممكن اطمن على مالي الا لما اعتمد على واحد اثق فيه يبقى عينيا هناك. تنفع تبقى عينين بابا يا مصطفى؟ هينفعش ازاي، ده عينيه زي الصقر. قلت ايه يا مصطفى؟ الحقيقه مش عارف اقول حاجه. ما تقولش، انا مجهز لك 400 جنيه اهو. 200 جنيه تشتري بيهم لوازمك اللي تحتاج لها هناك، و200 جنيه مرتب شهر مقدم، والسكن والإقامة هناك على حساب الشركة. زغلول دي أنا مستعد. على آخرة الله. لا بس إيه تاني؟ اديني فرصة أفكر فيها. عاوز تتفاهم مع العيلة. حاجة زي كده. خلاص أنا مستنيك يا سيدي. عن إذنك. الله مصطفى على فين؟ أنا خلاص كلت الحمد لله. أقعد يا راجل، أقعد كمل أكلك. أقعد أقعد. حاضر. البيت كهربا فيها حاجه تانيه؟ انا جاهز. نتقابل بكره عند الشيخ زبيده. مفيش داعي للشيخ زبيده. روح مشوارك يا بيه وارجع لي عشان اشوف الكهربا. مش عايز تيجي هنا ليه يا زغلول بيه؟ اديني جيت يا مكليان. بتشك في الشيخة زبيدة؟ اطمن مفيش خوف منها، هو في حد يسلم روحه للمشنقة؟ ما بلاش السيرة دي يا اخي. هي عارفة انه دي اخرتها لو نطقت بحد واحد، عيبها ان ودانها بتاكلها، تحب تسمع اي حاجة. وعايز اطمن ازاي بقى؟ مش عشان تبلغ اللي سمعته. امال تلعب بيه؟ تمام، اللي بتسمعه بتساومني عليه عشان تقبض لها قرشين زيادة. مش جايز مرة تساوم غيرك. مش ممكن. وإيه اللي هيمنعها؟ الديناميت. إيه؟ ديناميت؟ ما تخافش، أنا حاطط عندها حاجة كده زي الديناميت. تطلع إيه دي؟ ما أنش الأوان تعرفها. قلتلي بقى إنك جاهز. عترت بحتة ولد. ربعمائة جنيه يا أم. بس هما 400 جنيه شوية يا أم. لو وزنت عجل قد أخوك مش يجيب أكتر؟ عجل إيه يا أم؟ هو كله لحم يا أم. أنا طب أنت رخيص يا مصطفى، أنا أرخص أبوك ليه؟ ده أبوك غالي قوي. نتفاهم بالعقل. هو أنتوا خليتوا فيا عقل؟ عايز تبيع روحك ليه يا مصطفى؟ تبيع دم أبوك ولحمه ليه يا ابني؟ ما عندناش لحم للبيع، إحنا ما عندناش لحم للبيع. ليه تبيعوا لحمك يا ابني؟ ليه تبيعوا اللي ما يتباعش؟ لا ياما احنا قلنا قرشين يساعدونا. طب انتوا ناقصكوا حاجة؟ لا ياما. طب ما انا عايزين تبيعوا روحكم ليه؟ خلاص خلاص ياما خلاص اللي تشوفيه. خسارة يا اولاد، هي الفلوس تعمل فيكوا كده؟ اسمعها مني يا مصطفى، من جور الحداد يتكوي بناره يا ابني. طمنتني يا جهود بيه، لكن ارجع اسألك، ما كنتش عايز تيجي هنا ليه؟ عشان بنتي جت هنا كده وخفت انها تيجي تاني تصادفني هنا يا مكليان. ما افتكرتش هتيجي تاني. جايز يا مكليان؟ ما اظنش. ليه؟ علشان عرفت اللي كانت عايزاه. سذاجه بنات. قال ايه؟ عايزه تعرف هتنجح ولا هتسقط؟ لا دي كانت عايزه تعرف حاجه تانية. حاجه تانية هتكون ايه يعني؟ مين اللي قتل امها؟ ايه؟ عواطف عواطف. ايوه يا بابا. تعالي بقى شوف العربيه الجديده. تجنن يا بابا. ايه وادي بمفاتيحها. ايه ده؟ هي العربيه دي ليا انا؟ امال انا ليا بركه اللي انتي؟ تجنن يا بابا تجنن. يلا حبيبتي يلا جربي العربيه الجديده. ده انا كنت نازله البلد دلوقتي. ليه؟ رايحه اجيب فساتيني من عند الخياط. خلاص روحي بقى بالعربيه الجديده. انا مستنيك يا عواطف. هلو ريجو للإسكان. أفندم بتقولي سعادتك فيها إيه عمارة الهرم؟ فيها إيه؟ ما أنا بسأل سعادتك يا أخي. بالراحة يا سعادة البيه، فيها إيه؟ ما تتعبنيش لأكرهك، هنسلم الشقة في الميعاد. عشم يبيت في الجنة. أهلا يا بس مهندس. أهلا أهلا اتفضل يا أخي. لحظة واحدة يا ربي، أحلف لك بإيه إننا هنسلم في الميعاد؟ اوعى تحلف. لحظة واحدة يا ربي، ده شغلنا يا بيه، اطمن. اي ايه ده؟ قفل السكة في وشي. له حق. فين زغلول بيه؟ مرتاح النهاردة في الفيلا يا باشمهندس. بيرتاح هو ويتعب الخلق. كل شيء بأوان يا باشمهندس. بلاش كلام فارغ. الله يسامحك. الناس قلقانة على فلوسها يا أستاذ شوقي. الله، هي العمارة مش موجودة قدامهم يا سعادة البيه ولا ايه؟ هي فين العمارة دي؟ في الهرم يا سعادة البيه. مفيش عمارة يا أستاذ. ازاي بقى؟ ما بنتقدمش خطوة واحدة. هنتقدم بإذن الله. إمتى؟ ربنا يفرجها. ما فرجها يا أستاذ، ولمتهم فلوس العالم، وديكوا بتلموا تاني لعمارة جديدة. يا بس مهندس، زغلول بيه قصده يحل أزمة الإسكان. أيوة أيوة، اديها اديها اديها سعادة البيه. اضحك أهو كده، الضحك مفيش أحسن منه. تزعل روحك ليه؟ أنا راجل عندي ضمير. صح، وشاركت رغم أنفي في الضحك على الناس. غلط. بتقول ايه؟ انا قصدي يعني ما حدش ضحك على الناس. امال اللي حصل ده ايه؟ ظروف العماره الجديده ساعه البيت. مش تخلصوا القديمه قبله؟ ضروري يا بس مهندس، احنا باذن الله هنخلص العمارتين مع بعض. انت بتكلم واحد جاهل. اعوذ بالله، انا مهندس قديم يا استاذ. ما انا عارف انك مهندس. صح، بلاش تضليل. غلط تاني. ما تتعبنيش لكرهك، هزعل منك. قول لي زغلول بيه يختشي، وإلا أنا مضطر أبلغ المسؤولين. لا لا لا لا لا لا، مالك يا عواطف؟ لا لا، بتعافي ليه يا حبيبتي؟ عملت حادثة يا بابا. فين؟ وأنا راجعة من البلد في شارع 26 يوليو. في الملاح؟ أيوة، عند الجامع. كسرت عربية. عربية إيه؟ عربية بياعة. عربية يد يعني؟ أيوة يا بابا. أنت جرالك حاجة؟ لا، أنا خفت وجريت. يعني أنت سليمة حبيبتي؟ أيوة يا بابا، بس عربية البياع اللي اتكسرت خالص. لا ولا يهمك ولا يهمك. بابا دول أصحابها ضروري ناس غلابة خالص. لو نعرفهم هنعوضهم. لازم يا بابا، عشان أنا مش هرتاح إلا لما نعوض أصحاب العربية اللي اتكسرت دي. بس كده ولا يكون عندك ريحة زعل. دي كل دمعة من عينيكي تساوي عندي مليون جنيه. فين بقى الضحكة الحلوة؟ لا لا لا لا لا، انا عاوز ضحكه ترن في وداني. ايوه. قولي لي، هي عربيتي جرى لها حاجه؟ الرفرف بس يا بابا. خلاص بسيطه، تصلحت. تعالي بقى اغسلي وشك كده وفرفشي. وبعدين يا مصطفى، هنفضل قاعدين كده؟ لا يا سيد. على فين يا مصطفى؟ انا هفوت على واحد صاحبي. خليك يا عزيزة فين والدك؟ موجود. انا خلاص قررت اشتغل معاه. طب اتفضل اتفضل هنا يا مصطفى، بابا بيلبس ونزل حالا. متشكر. ما درتش يا مصطفى بايه؟ مش انا عملت حادثه؟ فين؟ في بولاق. كسرتي عربيه؟ مش عارفك. مش انت بتقولي عملتي حادثه؟ لا انا ما خبطتش عربيه ملاك، انا خبطت عربيه بياع. كده اسكت يا مصطفى، ده الناس اصحابها صعبانين عليا بشكل. ايه تضحك على ايه يا مصطفى؟ لا على الناس اصحاب العربيه. يا سلام، طب ودي حاجه تضحك؟ دي تفطس من الضحك. امال انا عيطت ليه؟ انت عبيطه. وانت بقى الناصح. مفيش انصح مني الا اصحاب العربيه. بس انا ما شفتكش بتضحك كده ابدا. همي بكي وهمي ضحك. مصطفى انا نفسي اعوض اصحاب العربيه دي. يا ريت، دول غلابه قوي. انت تعرفهم؟ ها؟ لا انما ضروري يكونوا غلابه. انا عايزه ادور عليهم. لا ما تتعبيش نفسك انت يا عواطف، انا هدور لك عليهم. بجد؟ يا ريت يا مصطفى، ده انت كده يبقى بتعمل فيها جميل مش هنساه ابدا. طيب. يا سلام على ايدك يا حنف، الموتور بقى زي الساعه. واحد يا مانيا. نعم يا اسطى. انا داخل لام السيد دي حد اندهلي. حاضر يا اسطى. مين؟ انا حنفي. اهلا يا اسطى حنفي، اتفضل. يزيد فضلك. ارتاح يا اخوي. قلبي عندك. نحمده على اللي يجيبه ربنا. قضى اخف من قضى. العربيه كانت هتاكلني انا وبيليا. لسه لنا عمر يا اسطى حنفي. ربنا يخليك لعيالك ويسترها معاكي. دول فاضل لهم سنه واحده ويكمل المشوار. لا لا هتكمليه باذن الله. ليه كده يا ام سيد؟ الدموع فرج يا اسطى حنفي. اسمعي، يلزمك كام عشان تشتري عربيه جديده؟ ما يقدر على القدرة اللي ربنا. أنا سداد من جنيه لألف. تعيش يا أخويا. يا مصطفى طلع دمه خفيف كمان. أمال يا بابا؟ يعني يستاهل 400 جنيه؟ والله يا بابا أنا شايفة إنهم قليلين أوي. لا بقى ما تطلعيش كده. خد يا ابني 400 جنيه دول قبل ما أرجع في كلامي. متشكر أوي يا زغلول بيه. استعد بقى عشان نسافر مع بعض يوم السبت الجاي. بإذن الله. انا مسافر من السبت. انت مالي ايدك من الجدع اللي كلمتني عنه ده؟ جن مصور. طلع عليك من تحت الارض. انا اللي طلعت. خلي بالك لا يكون مزقوق عليك. انا زغلول يا مكانيان. ما يقعش الا الشاطر. مش كل الشطار يا شاطر. خلصنا بقى يا زغلول بيه. بس انا مصاريفي كتير يا مكانيان. هتتشطر علينا. انا لسه دافع الشيء الفلاني. ياه، وليه البعثه دي؟ انت بتتريق؟ اي شيء فلان يطلع ايه اللي خدته يا زغلول بيه؟ هو انا حطيت حاجه في جيبي مش بنفذ بيهم العمليه؟ ما هي عمليتك يا بيه. دي عمليه خسرانه. انت دافع فيها حاجه يا مكيليان. الحساب يجمع. افندم. اهلا يا فندم. ليلي مش باين لها نشاط يا فندم. زغلول بيقابلها من وقت لاخر. حب قديم يا فندم. في عنصر بدأنا نركز عليه من جديد يا فندم. كهربائي سيارات معروف اسمه ميكائيليان. زغلول على اتصال بيه. لا دافت عليه في اسبوع واحد مرتين يا فندم. جايز يا فندم. صباح الخير يا اسطى حنفي. يسعد صباحك يا ام سيد. الامانه وصلت؟ وصلت يا اخويا. مش عارفه اقول لك ايه. يا ستي ما تقوليش حاجه، دي عشره عمر. المهم قوليلي عملت ايه في العربيه؟ اديني حفوت على بتوع العربيات. ربنا معاكي. خليتك بعافيه. الله يعافيك. مع السلامه ام السيد. وادع بيليا. ايوه يا اسطى. مفتاح سكسه. يخرب عقلك يا مصطفى، حته تمثيليه زي ما تثبت في دورك بشكل دخلت علينا انك فرحان. حصيف يا سيد، حصيف يا سيد. المهم يا سيد تكون امك صدقت. هي ما كانتش صدقت، كانت اديتك الخمسه جنيه وحضرتك ما كنتش عايز تاخدهم. بصراحه يا سيد صعب عليا ان انقص المبلغ اللي معاها. انا اللي صعبان عليا روحي. ليه يا سيد؟ لاول مره بكذب في حياتي. دي كدبه بيضه يا سيد. يعني احنا كنا هنعمل ايه؟ احنا بنعمل اللي علينا، بنساعد امنا ونساعد روحنا من عمل شريف. ربنا يوفقك يا مصطفى. مصطفى صباح الخير يا عواطف. صباح النور. اتفضل. انا جاهز يا مصطفى، يلا بينا. مع السلامه يا بابا. الله يسلمك حبيبي. مع السلامه يا مصطفى. الله يسلمك يا عواطف. عفن. ايوه يا عزيزه. زغلول سافر؟ مين اللي سافر معاه؟ مش مصطفى ده اللي كان عايز يقتل زغلول؟ طب يا عزيزه شكرا. ايه اللي لما مصطفى على زغلول؟ وزغلول واخده معاه ليه؟ مصطفى، مصطفى. ايه انت بعت؟ لا لا ابدا. طب خد لك حاجه ساعه من الثلاجه. ده مشوار طويل قوي. ما فاضلش كتير، اول ما نوصل هعرفك على كل رجلتنا اللي هناك، وهوريك الورش والمخازن والشغل ماشي ازاي، وهعرفك كمان على الظباط. الظباط؟ ايوه، اللي بيشرفوا على الموقع. باذن الله. ايه بقى رايك في كل اللي شفته؟ ده الموقع عامل زي خليه النحل. العمليه دي انا حاطط فيها امور كتيره قوي يا مصطفى، وحياه بنتي انا بعملها عشان مكسب. لا بقول لك ايه. ايوه يا زغلول بيه. العمليه دي انا بعملها بخساره. طب وخدتها ليه يا زغلول بيه؟ هي مصلحه بلدنا قبل كل حاجه. ما احنا بنكسب من عمليات غيرها، عشان كده انا مش همني المكسب بالخساره. انا شاغلني حاجه تانية. ايه اللي شغلك يا زغلول بيه؟ الفلوس اللي بحطها هنا لازم تكون بفايده، تخلينا نطمن على بلدنا وننام مرتاحين. بلدنا؟ بلدنا بخير يا زغلول بيه. امال هو في زي بلدنا؟ بس لازم نعرف احنا فين. فين؟ احنا في الصحراء الغربيه. تمام. عاملين ايه هنا؟ صحين ولا لا؟ قوتنا مستعده تمام ولا لا؟ طبعا مستعده يا زغلول بيه. انا عايزك تطمن وتطمني معاك. ها؟ ازاي؟ تخش في الناس اللي هنا، وكلمه من هنا وكلمه من هناك، تشوف الجو كله. ايوه بس ما تخيبش ظني فيك، انا عايز عينيك تبقى مفتحه لكل حاجه هنا. عيني مفتحه لكل حاجه؟ اللي تشوفه يا زغلول بيه تعجبني. وجايز بقى تاخد لنا كام صوره كده تذكار. شوف دي. ايه دي؟ كاميرا. كاميرا؟ مش ممكن يا زغلول بيه، دي صغيره قوي. بيقولوا داري على شمعتك تقيد. انا هوريك تصور بيها ازاي. انت بتنام؟ هسيبك بقى تنام، وبكره افهمك على كل طلباتي بالتفصيل. تصبح على خير. بقى كل ده يطلع منك يا زغلول. والله انت احساسك ما يخيبش ابدا يا امه. اتعلمنا في السوق نعرف الناس من ريحها. فيه ناس ترتاح لها، وناس تقيله لها هب زي النار. فعلا يا امه، انا كلام الراجل ده بيلسعني. سامعين؟ عيال يعرفوا ربنا ما يفرطوش ابدا في لحمهم ودمهم. لا مش ممكن يا ام. لا احنا ما نبيعش لحمنا ودمنا. لحمنا مش للبيع ودمنا مش للبيع. انتوا سامعين؟ اعمل ايه بقى مع الراجل ده؟ مصطفى، مصطفى. اهلا يا زغلول بيه، اتفضل. لا ده انا هسيبك بقى وما اوصكش. انت مسافر حضرتك؟ ايوه، وانت بقى تنزل اخر شهر ومعاك كل اللي طلبته منك. باذن الله. هشوف وشك بخير. مع السلامه. مع السلامه يا زغلول بيه. مسكينه يا عواطف. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ صباح الخير يا عادل. صباح النور يا فندم، اتفضل. اطلب القهوه يا فندم. شربتها في مكتبي. ايه اخبارك يا عادل؟ أول ما رجع زغلول قابل ميكائيليان الكهربائية. أيوة يا فندم. ده انت عندك حق تشك في علاقة زغلول بميكائيليان ده. مش ممكن تكون علاقة صاحب عربية بمجرد كهربائي سيارات يا فندم. تمام، بس اللي مش قادر اتصوره يا فندم، ازاي راجل زي زغلول يخون بلده؟ كل شيء جايز يا عادل لحد ما تبان الحقيقة. ويخون ليه؟ ده راجل عمل ملايين. المهم عملهم ازاي. اللي يفقد انتمائه البلد وناسه يعمل اي حاجة، وما تنساش ان الانحراف بيغلب الانحراف. انت بتقليني يا فندم. على مين؟ على شاب اسمه مصطفى. ماله ده عادل؟ زغلول شغاله في عملية الصحراء الغربية. وبعدين انا متردد ليه؟ اعمل ايه انا بين نارين؟ بس برضو فلوس حلوة. حلوة حلوة، لكن يعني اخسر كل شهر 200 جنيه ازاي؟ بقى مفيش طريقة تخلصني من الازمة دي. لا في اقنع زغلول ان اللي بيعمله ده غلط، يمكن يرجع عنه. لما هو الغلط ده هو اللي بيجيب له الفلوس. وبعدين انا محتار. مصطفى وحشيني يا امه. وحشيني على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. ايه اللي جابك يا مصطفى؟ انا ازيك يا سيد الاول. اصلا لقيت صاحبي نازل مصر بالعربيه عشان يخلص ماموريه، قلت اجي معاه. وهترجع تاني معايا حبيبي؟ وماله، خليه يتفسح ياما. يا حبيبي يا مصطفى، اسمريت يا اخويا من البحر والشمس ياما. وقف متصمر كده ليه يا سيد؟ انا ما وحشتكش ولا ايه؟ تعالى تخش بالحضن ياما. وحشتني بالحضن يا مصطفى. بالحضن. مصطفى ازيك يا عواطف؟ الحمد لله. جيت انت اول امبارح. طب اتفضل. زغلول بيه موجود في المكتب، تعالى معايا. الله، مصطفى ايه اللي جابك؟ سيبينا لوحدنا يا عواطف. حاضر. جبت لك كل المعلومات اللي طلبتها يا زغلول بيه. انت هايل. وادي كمان الافلام اللي صورتها بالكاميرا. انت مفيش منك يا مصطفى. لكن كل ده عملته في الوقت القصير ده ازاي؟ يا صاحبت كم واحد في مواقع مهمه، وما تنساش انك نفخت فيا قدام الناس اللي عرفتني بيهم. ما هو ده كان لازم عشان تعرف تشتغل. افتكروني شخصيه مهمه بجد. انت مهم فعلا يا مصطفى. انا هسميك من هنا ورايح المهم. المهم. الناس اصحابك دول لازم نكافئهم. لا يا زغلول بيه. لا نديهم قرشين كويسين. لا. امال هيشتغلوا ببلاش؟ ما بيشتغلوش يا زغلول بيه. لا امال اديكوا المعلومات دي ازاي؟ انا ما طلبتش منهم معلومات. امال جبت ده كله ازاي؟ يعني ازور ده في موقعه وده في موقعه، هنا فنجان قهوه هنا فنجان شاي، ندردش هم يقولوا ونسمع. يا جن. وبالليل نسهر مع بعض، وصار يحب الكلام. وهات يا نم نم. نجيب سيره العالم كله، ومناقشة تجر مناقشة، وهم يقولوا وانت تسمع. انا اسمع. بقول تاخد لاصحابك دول هدايا لها قيمة ما دام ملهمش في الفلوس. ها؟ مفيش مانع. وانت بقى ليك عندي حتة مكافأة كبيرة قوي. خيرك سابق يا زغلول بيه. لا ده انت هتفضل تاخد طول ما بتدي يا مصطفى. انا كل اللي يهمني انك تكون راضي عني. هو رضا بس. قول رضا باشا. وناوي بقى تسافر امتى؟ انا تحت امرك. اؤمر. لا انت تتفسح هنا كام يوم. خد بالك الشد دول الفسحه ده كتير قوي يا زغلول بيه. ما يكترش عليك يا غالي، وقبل ما تسافر تفوت عليا. طيب استاذن انا بقى يا زغلول بيه. مع السلامه. ايه الاسرار دي كلها؟ بنتكلم في الشغل يا عواطف. ما هو خلاص بقيت رجل اعمال مؤقتا. ونسيت الطلبه؟ انسى ازاي يا عواطف؟ انا بحسد. لا اطمني. انت مسافر تاني؟ مش دلوقتي. طب ممكن رجل الاعمال يتعامل مع طالبه زي؟ مفيش مانع. طب هشوفك امتى؟ نتغدى سوا يوم الخميس اللي جاي. ايه بتقولي نتغدى؟ ايه مش مصدقه؟ اصل دي اول مره تعملها. هنتغدى في مكان جميل في خضره وميه ووجه حسن. انت يا عواطف. افندم. اهلا يا فندم. ميكائيليان؟ اتخذنا الاجراءات القانونيه عشان نعرف ايه حكايته. ده زغلول يا عبدو. ايوه يا خواجه. قول للبيه اللي في العربيه اللي هناك ان مش هنا. حاضر يا خواجه. يا سعاده البيه، سعاده البيه، الخواجه بيقول لك انه مش هنا كده. اما حته عربيه ده انت مدندشاها على الاخر يا ده، وكب عليها كبده المعلم شحاته. طول ما انا عايشه اسمه مش هيغيب من الدنيا ابدا. تعيش ياما. ما خدتوش بالكم الازاز؟ الله ده صحيح. الله ده انت مقززه العربيه كلها اهو. مفيش سيره تلمس حته كبده ولا طبق سلطه. لا دي كبده صاحيه بقى ياما. امال يا واد اقل منها؟ هي امك شويه يا واد. اسيبكوا بقى واروح اوسع الكبده واجيب لوازم الشغل. ربنا معاك يا اما. بالحق يا مصطفى. ايه يا اما، نسيت حاجه ولا ايه؟ انت مش راجع اسكندريه؟ ها راجع بس انا مستني صاحبي ينهي مأموريته هنا واسافر معاه. فكرتك قاعد ولا تكون مسافر حته تانيه. ها حته تانيه ايه بس يا اما؟ قولها يا سيد. ما انا ياما الفار لعب في عبي. طب ما تجيبي لك قطه ياما. حلوه يا مصطفى. يوكتك ايه يا واد؟ فضتكوا بعض. الله يعافيك ياما. ربنا معاك ياما. بقول لك ايه؟ باين عندها شك في موضوع اسكندريه. يا اخي. امي دي قلبها دليلها يا سيد. ليلي. اهلا يا ميكاليان. اهلا بيكي. ايه ده؟ بتدور على حاجه؟ في حاجه وقعت منك؟ ايوه. وقعت فين؟ في شقتي. بتدور عليها هنا؟ بدور على اللي وقعها. انت جرى حاجه لعقلك يا ميكاليان؟ يجيله اوقات يرس. ازاي؟ ساعه الخطر. خطر ايه يا ميكاليان؟ اللي بدور عليه. غلبتني معاك غصب عني. لقيت اللي بتدور عليه؟ الحمد لله ما لقيتش حاجه. وكنت بتدور على ايه بقى؟ خفت يكون حد دس جهاز تسجيل هنا في اوضتك، قلت اطمن قبل ما نتكلم. كنت بتقول في حاجه وقعت في شقتك. فتله دوباره. فتله دوباره؟ انا من باب الاحتياط كل ما اجي خارج من الشقه احط فتله دوباره بين ضرفتين الباب، فاذا انفتح الباب تتقطع الفتله. ولقيت الفتله وقعت؟ ايوه، يعني حد فتح باب الشقه كده. وطبعا اللي دخل فتشها. وكان في حاجة في الشقة يا ميكاليان؟ هو لو كان في حاجة كنت شفتيني. طب خلي بالك بقى. أنا اللي شغلني زغلول ولو إن طلع نبيه. إزاي؟ فات عليا في المحل وخليت عبده يقول له إن أنا مش موجود، ورغم إنه كان شايفني جوه المحل ما سرجنش ومشي. لازم فهم إن في حاجة. أنا عايزك تفهمي بسرعة انه يخلي اتصاله اليومين دول بيكي انت. اقوم انا بقى. اورفوار ليلي. اورفوار. وبعدين اوصل المعلومات دي لمكليان ازاي؟ الو. اظن كل اللي في الفيلا نايمين وانا بس اللي صاحي. ليلي لازم بتفكر فيا، انت وحشتني. هفوت عليك بكره. ما تيجي ليلادي دي الساعة واحدة بعد نص الليل. بقولك وحشتني، هستناك على باب الكازينو. حاضر. شايفه بعيني جوه المحل وعبده بيقول انه مش موجود. طلعت نبيه يا زغلول. ايه الحكاية؟ ميكاليان بيقولك ما تتصلش بيه وخلي اتصالاتك معايا انا. طب انا عندي امانة تحترميها انت؟ انا يا زغلول؟ انت مش عارف انهم بيراقبوني؟ ابعتها لميكاليان مع اي حد. افندم. ايوه يا عزيزه. تلفزيون عربيه قديم زغلول بعته يتصلح. عند مين؟ والكهربائي ده اسمه ايه؟ ميكاليان. ها؟ طب يا عزيز اودي له التلفزيون. ميكائيليان سعيدة، الأمانة وصلت؟ بعتها لي زغلول جوه تلفزيون العربية. وهنبعتها ازاي؟ معاكي أنا؟ طيارتك الساعة 9 مساء، وادي الباسبور عليه تأشيرة دخول روما، وادي تذكرة السفر. بقى أنت محتفظ بباسبوري معاك عشان تسفرني وقت ما أنت عايز؟ وقت اللزوم يا ليلي. وقت اللزوم؟ دي معلومات مهمة، وأنا ما أقدرش أستخدم جهاز إرسال ولا الوسائل العادية بتاعتنا. وفين اللي أنت عايز تبعته؟ أنا جبت عيش فينو وشلت اللبابة وحطيت الأفلام وكم ورق فيها المعلومات ملفوفة بورق سيلوفان وغطيتهم باللبابة ودهنت اللبابة بزبدة. وفين هي السندوتشات؟ أم سيد بتحط لك فيهم كبدة. ما أنت بنت بلد وبتحب الكبدة. أم سيد دي مين وفين؟ هقولك على كل حاجة. المهم وانت طالعة المطار هتفوتي عليها وتقولي لها هات السندوتشات اللي وصى عليهم ميكائيليان، تاخديهم منها وتحطيهم في الهاند باك. فهمت يا حلوة؟ حاضر. الكبدة الضاني ضاني يا كبدة، كل كبدة ضاني. أم سيد انت بتاعت الفينو؟ ايوه اديني سندوتشات. اتفضلي يا حلوة. افندم ليلي مسافره فين؟ روما. طيب يعلن مطار القاهره عن وصول الطائره. الهاند باج دي فيها حاجه هنا؟ عايزه مكياج وكم ساندوتش. تسمحي لي افتحها؟ ها مفيش مانع اتفضل. دي ريحتها كبده. واحدة صاحبتي في روما موصياني عليها، أصلها كانت عايشة في مصر. طب اتفضل اتفضل يا هاني. أفندم. أيوة عزيزة. ها ماله مصطفى سافر؟ شكرا يا عزيزة. صباح الخير يا أستاذ شوقي. أهلا أهلا وسهلا يا بس مهندس. زغلول بيه موجود؟ منتظر سعادتك يا بس مهندس. اتفضل ادخل يا سعادة البيه. البس مهندس رياض. اهلا وسهلا. اتفضل يا رياض بيه. انا ما كنتش ناوي اجيلك. ليه التقل ده يا جميل؟ ايه الكلام الهايف ده؟ الله يسامحك. تقولي ايه وجميل ايه؟ انا غلطان سوري. ما يصحش كده. فلقتني يا اخي بقى فلقتني. ولا فلاك ولا حاجه. انا ماشي. اوه تعال هنا. رايح فين بس؟ انا فاضيه وكفايه بقى لحد كده. المسؤولين بقى يعرفوا شغلهم معاك ويحفظوا حقوقي وحقوق الناس. يقعد يا راجل اقعد. امري الى الله. تعرف انك انت اللي معطلني؟ يا سبحان الله. انا برضو اللي معطلك. مستنيك تجيني عشان نطلع بقى بالعماره. انت بتتكلم جد؟ عامل لك ايه؟ ما انت ما بتحبش الهزار يا مسهل. يا رب انت ايه فاكرين نايم على وداني؟ الناس بقالهم سنتين بيستنوا. عقودهم بتقول حنسلمهم بعد 3 سنين. وحنخلص ازاي في سنة؟ انا هركب حصان جاهزة. ولو بس ابتدي انت. ابتدي انت واجمع مهندسين التنفيذ وقدم لي نظام الشغل وكله على الله. خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. زعلتش انا بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي. الو ازيك يا زغلول. ليلي انت فين يا ليلي؟ وحشتك. وحشتيني موت. هشوفك الليله باذن الله. باي باي. مع السلامه. روحي. يا فندم. ايوه يا فندم. ليلي رجعت من روما. لا اطمئن يا فندم، احنا متابعين العمليه بكل دقه. وحشتني الضحكه الحلوه. كان نفسي تكون معايا في روما. انت سافرت روما؟ يعملوها ويخيلوا. انا عملت حاجه. مش انت اللي وشوشت الوضع؟ والوضع قال ايه؟ قال لي سافري حالا على روما، اديلك كام يوم هناك استردي فيهم صحتك. اخف عن الوضع. بقى الوضع خوفك على صحتك. على صحتنا كلنا. ما هو مكيليان ده يعمل حساب لدبة النملة. وجات على دماغي انا ويلا وسافيوا على روما. تضحك على ايه؟ على سندوتشات الكبده. بيعرف بتاعت الكبده دي ازاي؟ ده يعرف مصر شق شق. اسكت يا زغلول، ما تتصورش اللي حصل لي وبتاع الجمرك بيقول لي دي ريحه كبده. لو نفسه راحت لها. الحمد لله على السلامه. الله يسلم. وازاي روما على حسك؟ بتستناه الا انا. ليه يا زغلول؟ انا ماليش في الكبده، ما بحبهاش. ايوه اهلا يا فندم. لا انا قاعد بسمع التسجيل اللي دار بين زغلول وليلي. هكمله يا فندم وابلغ حضرتك. نسمع بقى. مش انت اللي وشوشت الوضع؟ والوضع قال لي قال لي سافي حالا على روما، اديني كام يوم هناك استرد فيهم في حياتك. مين بقى الوضع اللي وشوشه زغلول؟ لازم ميكايليان. مصطفى الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا أم. أخوك راح يشوف نتيجتكو. مصطفى مصطفى. ها مصطفى مبروك يا مصطفى مبروك، نجحنا احنا الاثنين يا أم. الله يبارك فيك يا سيد. جرى ايه يا أم؟ ده بيقول لك نجحنا احنا الاثنين. تقومي تعيطي. فرحتوا قلبي يا أولاد. انت احسن ام في الدنيا. جرى لك ايه يا سيد؟ تعيط انت كمان. خلاص يا شحات، كلها سنة واحدة ويخلصوا. يا مهون هون يا رب. أفندم. أهلا يا فندم. أيوة مصطفى رجع يا فندم، ضروري حيقدم معلومات لزغلول. هنشوف يا فندم. مبروك يا توف. الله يبارك فيك يا باب. عقبال الشهادة الكبيرة. خلاص بقى يا باب، البكالوريوس السنة الجاية. تاخدي البكالوريوس من هنا وافرح بيكي من هنا على طول. بيا هجوزك واعمل لك فرح محدش عمله. ويهون عليك ابعد عنك. ابعد ازاي؟ ده العريس لازم يقعد معانا هنا. طب وين موافقش؟ تعالى غصب عنه. خليك يا عزيزه، انا هفتح الباب. مصطفى الحمد لله على السلامه يا مصطفى. الله يسلمك، مبروك نجاحك. الله يبارك فيك. الحقيقه فرحتلك اكتر ما فرحت لنفسي. اتفضل. اهلا يا مصطفى. اهلا بيك يا زغلول بيه. سمعت انك نجحت. ده طلع الاول يا بابا. هو الاول دايما في الكليه وفي الشغل وفي كل حاجه. ده التقدير ده كله. مصطفى يستاهل كل خير. تعال تعال معايا المكتب اسمع منك بقى احوال الشغل. حاضر عن اذنك يا عواطف. اتفضل يا مصطفى. ها عملت ايه يا مهم؟ كل خير يا زغلول بيه. وجبت الخير معاك اهو يا زغلول بيه. دي المعلومات اللي قدرت اجمعها مكتوبه بترتيب اهميتها. عظيم عظيم يا مهم. طيب استاذن انا بقى. ايه مستعجل على الفسحه؟ بصراحه يا زغلول بيه. خد بقى القرشين دول وهيص لك يومين. اشكرك يا زغلول بيه. مع السلامه يا مهم. الله يسلمك يا زغلول بيه. اوصل المعلومات دي لمكاليان ازاي بقى؟ بابا بيحب يدور دايما على مصلحتك يا مصطفى. الاحساس الحلو هو قمه المصلحه يا عواطف. مصلحه الانسان الحقيقيه في احساسه ومشاعره. الله، انا عايز اعرف بقى انت شاعر ولا محاسب؟ انا انسان بيعيش على احاسيسه ومشاعره. طب ويا ترى احاسيسك ومشاعرك دي مع مين؟ معاك انت يا عواطف. الله، مالك يا مصطفى؟ لا مفيش عواطف. مفيش ازاي؟ انت اتغيرت فجأة. في لحظات حلوه بتنسي الانسان روحه، بتنسيه الواقع. طب بلاش التكشيره دي. انا نفسي اضحك لكن. لكن ايه؟ اضحك يا مصطفى. اهو كده. مساء الخير يا استحانة. اهلا. اسعد مساك يا ام سي. خد يا اخويا القرشين دول. ايه ده؟ ايه دول يا ام سي؟ قرشين من اللي عليا. ربنا يسد ديني. ده زغلول بيرمي علبة السجاير ليه؟ لازم فيها حاجة. دي علبة السجاير. نشوف علبة السجاير فيها ايه. تمام زي ما توقعت. المعلومات دي مش لازم تفضل معايا دقيقة واحدة. انا هحفظها واحرق الورقة. طب وبعدين ابعتها ازاي؟ مفيش بقى الا جهاز الارسال. بس هوصل لبيت الشيخ اسبيدة ازاي؟ ازاي وانا متراقب؟ لابد من طليل لحد ما اوصل. انا ازاي يا كابتن مصطفى؟ ازيك يا استاذ حنفي؟ القرشين دول اديتهم لي والدتك. اه طب خليهم معاك وخد دول. خد دول كمان شيلهم لي معاك. إيه هنحتاج لهم وقت عوزه. ربنا يفتحها في وشك وينولك مرادك يا رب. مصطفى؟ ايوه ايوه انا يما. انت ناوي تسافر تاني يا مصطفى؟ مش عارف يما. يعني ايه؟ ما هو يعني لو صاحبي سافر تاني هضطر اسافر معاه. هو بيضربك على ايدك؟ اجامله ياما زي ما جاملني. مفيش سفر بعد كده. ليه بس ياما؟ انا قلت مفيش سفر يعني مفيش سفر. ايه ايه في ايه الحكايه ياما؟ امك يا سيدي مش عاوزاني اسافر تاني. عندها حق يا مصطفى. جالك ايه يا سيد؟ ما كنت متفق معاه يا سيد. انا متفق معاه ياما. يا ولاد بطلوا لف ودوران عليا ياما. الجامعه قربت تفتح، شوفوا بقى حالكم. وانا معاك ياما في كده. بعد ايه يا سيد؟ هو انا هفرط في مصلحه اخويا؟ عداك العيب يا ابني. افندم. ايوه يا فندم. زغلول رمى علبة سجاير قدام محل ميكائيليان. ضروري فيها معلومات. هنشوف يا فندم هيبعتها ازاي. لا احنا مراقبينه ليل ونهار. الله تضحك على ايه بابا؟ النملة يا بنتي بتبقى قد الفيل. ازاي بقى؟ خبر صغير قد كده يتعرف في الوقت المناسب يعمل ملايين. وايه الخبر ده؟ الميكانيكي بتاعي ليه بيت في حاره بولاق. ايوه. وفي مشروع بيتعمل هيخلي ظهر بيت الميكانيكي عن نيل عجل. والمتر في البيت ده هيساوي مش اقل من 1500 جنيه. والميكانيكي عارف كده؟ محدش يعرف السر ده غيري انا. يا بخت الميكانيكي. وبختك انت كمان يا استاذ عواطف. ازاي بقى يا بابا؟ ما هو الميكانيكي عارض عليا اشتري البيت ده من زمان. وهتشتريه يا بابا؟ طبعا. افندم. ايوه يا شلبي. ميكائيليان راح فين؟ بيت واحدة اسمها الشيخة زبيدة. جايز جدا يكون بيبعت المعلومات من عندها. راقبوا البيت كويس، في احتمال يكون حاطط هناك جهاز ارسال. اهلا اهلا اهلا. دخلوا البيت. اهلا. خلاص يا حنفي انا قررت ابني بيتك. تبني بيت والنبي صحيح؟ الكلام ما ينفعش هنا. فوت عليا في المكتب. انا تحت امرك يا سعادة البيت. يا مصطفى فهمني، انت عايز تسافر تاني ليه؟ المسؤولية يا سيد. مسؤولية ايه يا اخي؟ ما الحمد لله ربنا سترها. يا ريت يا سيد ربنا يسترها معانا. اديك لميت قرشين وامنا بتشتغل وهانت يا مصطفى. امنا؟ حد عارف امنا هيحصل لها ايه؟ يا ساتر يا اخي، كل خير ان شاء الله. الدنيا مليانة بلاوي يا سيد. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا استاذ حنفي. يزيد فضلك يا سعادة البيت. انا ببني عمارة الهرم وهتدخل شريك معايا بثمن بيتك. ثمن بيتي؟ بس انا عايز ابني بيتي يا بيه. واحدة واحدة يا حنفي. حاضر. تحب بقى تبقى صاحب عمارة ولا صاحب عمارتين؟ عمارتين زيادة الخير خيرين يا بيه. شوف بقى، هنبني الهرم وبعدين نبني عمارة مطرح بيتك. هنبني الهرم. هو المتر عندكم بكام؟ احنا في بولاقة بيه، يعني في وسط البلد. ايوه انما في حارة يا حنفي ما اظنش يساوي اكتر من 30 جنيه. 30؟ كلام ايه ده بيه؟ انا شارب 100 جنيه. 100 جنيه؟ قول كده بيه. هم 100 جنيه في 500 متر يطلعوا كام؟ 100 في 500 50,000 جنيه دي. خلاص هتدخل بيهم شريك في العمارتين. شريك؟ انا مش فاهم الحسبة دي تبقى ازاي. انا هفهمك. انا هشتري بيتك وهحط 50,000 جنيه في عمارة الهرم. ودي متباعة ومكسبك فيها ما يقلش عن 100,000 جنيه. 100,000. وبعدين ايه؟ نبني بقى عمارة مطرح بيتك ونصيبك فيها يبقى 150,000 جنيه. ولو بعناها مش هيطلع لك اقل من 500,000 جنيه. نص مليون جنيه انا خدهم عن اذنك يا بيه. مالك يا حنفي؟ يا فندم مين؟ مصطفى شحاته. خليه يتفضل. ادخل. صباح الخير يا عادل. صباح النور يا فندم. اتفضل. ايه الاخبار يا عادل؟ مصطفى شحاته طالع لنا دلوقتي يا فندم. ده شاب ممتاز وانا شديد الاعجاب بيه. رغم انه فقير يا فندم مفيش اي مغريات اثرت فيه. مسألة عادل مش فقر وغنى. المسألة زي ما قلت لك انتماء. والناس اللي زي مصطفى ليهم جذور ممتدة في أرض بلدهم ومحدش يقدر ينزعهم منها. ده من أول يوم يا فندم اتصل بينا وفضل يتعاون معانا معاونة صادقة وبفضله اتوصلنا لراس الشبكة في روما. المضحك ان ميكا إليان استخدم عبقريته في الكشف عن أي جهاز تسجيل عندي ليلي. وما عرفش يلاقي حاجة. ولا دري ان كل اللي دار بينه وبين ليلي كان بيتسجل وكل خطوات ليلي لحد ما راحت روما ورجعت كانت عندنا. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا يا مصطفى. اهلا. اتفضل. اقعد يا مصطفى. شكرا يا فندم. اخبارك ايه؟ انا قلقان يا فندم. ليه يا مصطفى؟ المعلومات اللي باخدها من حضرتك وديها لزغلول. بعضها صحيح وبعضها مش صحيح. اهو الصحيح ده بقى هو اللي بيقلقني. يا مصطفى اطمن يا ابني. انا فعلا عايز اطمن يا فندم. المعلومات الصحيحه اللي بتسمعها ما هياش اسرار ذات قيمه. طب ليه بنسربها لهم يا فندم؟ بهدف الردع يا مصطفى، علشان اللي يفكر يعتدي علينا او على مجالنا الجوي يحسب لنا الف حساب. الردع كافي وحده لدفع اي تفكير في العدوان. مظبوط يا فندم، كلام حضرتك صح. على العموم انا متشكر جدا وافتكر ان كده مهمتي انتهت. لا، هو فاضل مشوار واحد للصحراء الغربيه ومش هتقعد هناك كتير، كم يوم وترجع. حاضر يا فندم. انا مش عارف اشكرك ازاي يا مصطفى. لا شكر على واجب يا فندم. انت فعلا اديت مهمة عظيمة يا مصطفى. متشكر. متشكر يا فندم. ليه كده يا مصطفى؟ بتصعب عليا بلدنا يا فندم. ليه يبقى فيها ناس ينهشوا في لحمها؟ دول موجودين في كل الدنيا. لا، في بلدنا لا. احنا بلدنا حاجة تانية. دول مش مننا. مش مننا ابدا. بتقول ايه يا مصطفى؟ انا راجع اسكندريه يا يما. لا، ما انتش راجع. انا لازم اسافر. ليه العند ده يا مصطفى؟ مش عندي يا سيد، دي مسؤوليه. مسؤوليه ايه يا مصطفى؟ اما انا عمري ما زعلتك ومش عاوزك تزعلي مني يا اما. يبقى خلاص ما تسافرش. انا مش هغيب المره دي. هو انت بعد ما قلت لي ان دي مسؤوليه هخليك تسافر؟ انا هسافر يعني هسافر. لا مش هسافر. ما كانوش قرشين يا مصطفى. قرشين؟ قرشين ايه؟ ما تفهموني ايه الحكاية؟ لا الحقيقة يا مصطفى وريحها بقى. لا يا سيد لا. انا حاسة انكم خبين علي بلاوي. امتى يا سيد؟ مصطفى بيشتغل عند تغلول بيه. سيد ده اللي انا كنت حاسة بيه. اخص عليك يا مصطفى. الشغل ياما والله ما هو شغل. ثم ايه يا مصطفى؟ ما اقدرش اقول اكثر من كده. ريحني يا مصطفى، ده نمك يا ضنايا. اما انا بصفي حسابنا مع زغلول. عايز تقتله؟ لا، هو اللي بيقتل روحه ياما. في ازاي؟ لحد كده وبس ياما، مش هقدر اقول ولا كلمة. عايزة اطمن عليك يا حبيبي. انا منسيتش ابويا ياما، منسيتش اللي جرالنا. لو شفت نار بتولع في الناس اللي زي زغلول مش هطفيها ابدا ياما. يحميك لشبابك يا ضي عيني. اهلا يا استاذ حنفي. اتفضل. تعيش يا سيد. اتفضل بيتك ومطرحك. طبعا طبعا يا سيد، انا ماليش غيركم هنا في الحته دي، ولما اخذ يعني انا جاي اخذ رايكم في موضوع شاغلني. خير يا استاذ حنفي؟ انا بعت البيت. ايه؟ ودخلت بثمنه شريك مع اللي اشتراه، شريك في عماره كبيره قوي. انا وده مين ده يا استاذ حنفي؟ ده زبون سوق قوي اسمه زغلول بيه. زغلول؟ زغلول راجل. الله، ماله يا سي مصطفى؟ ده راجل مليونير. طمنا يا سي مصطفى، في حاجة؟ استحنفي، انت مضيت العقود يا استحنفي؟ ايوه يا سي مصطفى، انا مضيت العقود. الله، مالكم بتبصوا لبعض كده ليه؟ لا لا لا ابدا، ما فيش حاجة يا استحنفي. مين عارف، يمكن ربنا سبحانه وتعالى رايد لك خير. يا رب يا رب يا سيد. الو عواطف، ازيك يا مصطفى؟ الله يسلمك. بابا موجود؟ بيقولك انه مستنيك في الشركة، فوت عليه هناك، ولازم اشوفك قبل ما تسافر بإذن الله. هي دي حاجة تضحك؟ صبرك عليا اما اشوف الضيف اللي جاي. تعال يا مصطفى. لا مؤاخذة، لا مفيش حد غريب، ده الباش مهندس رياض بيه. تشرفنا. الله يحفظك يا ابني. اقعد يا مصطفى، اخلص عمك رياض بيه وافضلك. انا بقى يا رياض بيه حفظتك، انت مش هتبني عمارتين وبس، ده انت هتبني ثلاث عمارات. بس نطلع بكم متر في عمارة واحدة. انت فاكر بقى حارة حرفوش في بولاق؟ مالها زغلول بيه؟ انت مش كنت قلت لي ان بيوتها هتبقى على النيل؟ ده بعد ما ينفذوا المشروع اللي بيعملوه هناك. انا بقى اشتريت فيها بيت لاستحنفي الميكانيكي بتاعي، والبيت مساحته 500 متر، وادي عقد البيع. يا سلام، المتر بمية جنيه يا مفتري. انا برضو مفتري. ده بكرة تمنه يبقى قد كده 20 مرة. ابوها راضي ولا راضي؟ وضميرك فين؟ ده الميكانيكي بتاعي انا بشوف مصلحته. فين مصلحته دي؟ ايه، دخلت الشيش معايا في عمارة الهرم، وادي عادي الشركة يا سيدي. يعني لا بقى عنده بيت ولا عمارة. كلام ايه ده؟ لميت يجي 3 مليون جنيه على ذمة عمارتين، وما بنتش طوبة على طوبة، وكمان رايح تنصب على راجل ميكانيكي على قد حاله يا نصاب. اخرس اخرس يا مهندس العشش. انا هوديك في داهية، وكل الفلوس اللي لميتها هترجع لاصحابها يا منحرف يا مفسد يا ضلالي. اتعبنا. انا طالع من هنا عشان ادخلك السجن. انت راجل مجنون صحيح. هادي اعصابك يا رجل دي، ده سوء تفاهم بسيط، سيبنا منه، انا مسافر باذن الله. بالسلامة يا مصطفى، شد حيلك يا ابني، هديك شايف السوق واللي فيه. السلام عليكم يا استاذ حنفي. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا درش؟ قلبي عندك والله يا استاذ حنفي. الحقيقه انا عاوز اقول لك، يعني ايه ايه في ايه؟ بيتك راح وفلوسك راحت. فلوسي؟ نعم. ازاي ازاي؟ عمليه نصب. نصب؟ عمليه نصب؟ يا خراب بيتك يا حنفي، يا خراب بيتك يا حنفي. حنفي في ايه؟ سيد شيل معايا يا سيد، شيل. مصطفى اتفضل. لا مفيش داعي، انا جاي بس اسلم عليك، اصل مسافر حالا. بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. ما تغيبش يا مصطفى. والله ما انا عارف هرجع ولا مش هرجع. بعد الشر. اشوفك بخير. مع السلامة يا مصطفى. رأيتم بيت ليلي؟ ما تظهرش عنه اي اشارة ارسال يا فندم. وبيت ميكايليان نفس الشيء يا فندم، مفيش بقى غير بيت الشيخ زبيدة. على العموم مصطفى راجع بكرة. تعال يا مصطفى تعال. جايب ايه بقى معاك يا مهم؟ معلومات ما يجيبهاش اجدع جاسوس. طب وطي صوتك، في المعلومات؟ لا بقى، بصراحة احنا بنبيع سوا. نبيع ايه؟ بنبيع البلد، ومدام بنبيع سوا نقبض سوا. الله، ما كنت كويس. شوف يا زغلول بيه، انت بتاخد كم من الجماعة وحتديني كام؟ انا عليا ليك، هات المعلومات خلينا نبعتها. انا عايز 20,000 جنيه. المبلغ ده مش في الخزنة. مش مهم، اديني شيك. حاضر. ايوه اسمك. اتفضل، ادي الشيك اهو، وادي المعلومات. سلام عليكم. الواد ده اتغير كده ليه؟ انا في الحقيقة استقرته. حرس من صاحبك ولا تخونوش، انا لازم اراقبه، بس اخلص الوقت من المعلومات دي. لكن ده باين عليه بيخون. ايوه خاين. ادخل تعال يا عواطف. واحد جاب لحضرتك الجواب ده يا بابا. وفين هو؟ ماشي يا بابا. طب هاتي الجواب. شكرا يا عواطف. اتفضلي انت بنت. يا ترى من مين الجواب ده؟ حط اي جواب في صندوق بوستة 4-5 القاهرة. اه ده لازم مكليان. فكرة هايلة يا مكليان. افندم. ايوه يا فندم، الظاهر بيستعملوا صناديق البريد. النهارده زغلول راح البوسطه العموميه وحط رساله في صندوق رقم 5555. المراقبه مستمره يا فندم، والعمليه قربت تخلص. ادخل. اهلا يا مصطفى. اهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ ادي يا فندم جهاز التسجيل والشريط عليه كل اللي دار بيني وبين زغلول. عرفت تفاجئه؟ ده اتاخد خالص يا فندم. هتلاقي حضرتك على الشريط اعتراف كامل من زغلول. عظيم. وادي يا سيدي الشيك ب20,000 جنيه. ده ثمنك. بالظبط يا فندم ثمني. شوي. ايوه فندم. تعال يا شوي. افندم ساعه بيه. تعرف الشاب اللي اسمه مصطفى اللي كان هنا؟ طبعا اعرفه فندم. تروح تلزق قدام مبنى المخابرات العامه. تعرف المبنى؟ اعرفه طبعا. واذا شفت مصطفى بيهاوب هناك ما تسيبوش، وعرف لي راح فين وجه منين. يلا يلا مار. امرك يا زغلول بيه. خلاص يا مصطفى، فاضل خطوه واحده وينتهي المشوار. يا فندم انا جاي اطمن واخد الاوامر. افوت على زغلول تاني ولا لا؟ لا مفيش داعي، وما تتحركش اي تحرك. اللي تشوفه يا فندم. انتوا داخلين الجامعه امتى؟ السبت الجاي باذن الله. موافق يا مصطفى. انا تحت امرك، اذا كان في حاجه اقدر اعملها. اذا احتجنا لك هبعت لك. طيب يا فندم استاذن انا بقى. مع السلامه يا مصطفى. الله يسلمك. ايوه يا شوقي. يا فندم اللي حضرتك توقعته لقيته. يا شفت مصطفى؟ ايوه دخل مبنى المخابرات. وبعدين؟ استنيته لحد ما خرج. وهو فين دلوقتي؟ واقف على 104. 104 ده ايه؟ قصدي واقف على اتوبيس 104 بشرفه. وراه وشوف راح فين تاني. امرك يا فندم. يا مصطفى يا خاين يا ابني. انا مستني ايه؟ انا لازم اتصرف بسرعه، لازم اسحب اموالي من البنوك واسافر على اي بلد. لازم اهرب، لازم اهرب بجلدي. كان له ده كله مدعو الفلوس والعمارات. امر الله. ايوه امر الله يا اخوي. خد اشرب الدواء خد. بالشفاء والعافيه. مين ده؟ انا مصطفى. يا سي مصطفى. ازيك دلوقتي يا استاذ حنفي؟ حميده. اطمن اطمن يا استاذ حنفي، بيتك هيرجع لك باذن الله. يا رب يا رب. تعال يا شوي، انت فين؟ كنت ورا مصطفى يا فندم لحد ما راجع بيته. عرفت بيته فين يا فندم؟ وانا حنسبه يا شوقي. جواز سفرك جاهز؟ ايوه بيه. وادي جواز سفري وجواز سفر بنتي، تطير دلوقتي حالا تجيب تأشيرات دخول روما. ها روما؟ مفيش وقت يا شوي، اسمع كلامي. حاضر. وتحجز على اي شركة طيران لروما، محلين ليا وليك. بكرة حنسافر. ايوه حنسافر. وتحجز لبنتي بعدها بيومين ثلاثة. الله، ايه الحكاية؟ شوف مين يا شوي، شوف مين. استر يا ربي، استر يا رب لحد ما نسافر. لا مش هلحقوا يعملوا حاجه، مكليان حريص ومش هديهم اي فرصه. خير يا شوي؟ ابدا يا فندم مفيش حاجه، ده اعلان من النيابه. نيابه؟ بيقول برجاء الحضور امام النيابه الساعه 10 من صباح الغد. الغد يعني بكره، يعني تروح بكره النيابه. والنيابه دخلها ايه؟ لازم رياض بيبلغ. عشان عمت الهرب تربيت على دماغنا. مستني ايه يا شوي؟ انا ماشي بيه. افندم. ايوه يا فندم، ميكايليان اخذ رساله زغلول من صندوق البوسطه، وزغلول ناوي يسافر. سحب امواله من البنوك وحجز بكره على روما يا فندم. ايوه احنا مركزين على بيت الشيخه زبيده. جراي يا مصطفى. في حاجه ياما؟ خيلتنا يا ابني، رايح جاي رايح جاي. هو غصب عني ياما. قلقان ليه يا حبيبي؟ اللي يتعب لازم يقلع على تعبه. يا ترى هيجيب نتيجه ولا مش هيجيب؟ يا ما ناس افتروا، هما فين دلوقتي؟ ربنا موجود يا ابني، لا يغفل ولا ينام. قول يا رب. يا رب. بتبص لي كده ليه يا سيد؟ انا بضحك يا سيد. اصلك عامل زي الراجل اللي مراته بتولد. هي ولاده فعلا يا سيد، ولاده نهار يطلع ما نلاقيش فيه حد بيبيع لحم ولا دمه. خليك بعيد عن البيت، بقالنا كتير بنلف يا فندم. انا عندي احساس قوي بان ملك اليان هيبعت رسالته الليله. اللي ما فيه ولا اشاره لحد دلوقتي. صبر طيب يا عادل، وقفنا، بطل الموتور. يا مسهل يا رب. سجل يا شلبي، وانت يا عادل خد معاك القوه وهاجم البيت. مين؟ مساء الخير يا خواجه. انتوا مين وعاوزين مني ايه؟ مش عارف يا ميكائيليان، احنا عايزين ايه؟ شيء غريب. الا مش ده برضو جهاز ارسال؟ ايوه، مفيش ايه لما استعمل جهاز ارسال. انا هاوي وبرسل الحاويين اللي زي فتشوا السطوح والشقة. اتفضل معايا خواجة ميكائيليان. على فين؟ هنفوت على الشيخة زبيدة والست ليلي وزغلول بيه. يا بابا بعدين هتعرفي عواطف بعدين. المهم تاخدي بالك من نفسك وتحصليني، هكون مستنيكي في مطار روما. حاضر. افتح شوي. حاضر يا بيه. حاضر. مين يا شوي؟ اسمح لنا يا زغلول بيه. اتفضلوا. تعال هنا يا شوي. رايح فين؟ فين الاموال اللي سحبتها من البنوك يا زغلول بيه؟ اموال ايه؟ اموال الناس اللي ضحكت عليهم. انا مش فاهم حاجة. احنا بقى فاهمين كل حاجة ومفيش داعي للانكار. انتوا صدقتوا مواد مصطفى؟ احنا صدقناك انت، كل لقاءاتك مسجلة عندنا بصوتك وهنسمعها لك، وصاحبك ميكائيليان وصديقتك ليلي بيستنوك. ايه الكلام ده يا بابا؟ للأسف والدك بيبيع بلده يا آنسة. بيبيع بلده؟ حضرتك بتقول ايه؟ اتكلم يا بابا. هقول يا بنتي. اتفضلوا معايا في المكتب. ده شريط عليه اعتراف ميكائيليان بانه قتل مراتي. دي الشنطه اللي فيها كل اموالي، وده مسدس. ارجع يا زغلول. الله يلعن الشيطان. شفت الناس حواليا بتختني، حاولت اعمل زيهم واختنيت. طمعي اللي ما جمع. ليه عملت كده يا بابا؟ ليه؟ خفت مليك. حاولت اخلص منهم، ما عرفتش. هي خطوة واحدة وبعدها الضياع. بعت انا بعت. يا ريتهم قتلوني زي ما قتلوا مراتي. كنت بقيت المرحوم بدل ما بقى. عواطف انت اللي فات يا مصطفى، انساني. ما اقدرش. انا وانتي ذنبك ايه؟ ان شاء الله كلها كام شهر ونتخرج ونحقق حلمنا ونتجوز. تتجوز ازاي؟ وليه لا؟ لا انا ولا انتي لينا ذنب في اللي حصل. لا ولا أم ولا حتى صدر حنين. وأنا رحت فين يا عواطف؟ أنا كل دول يا عواطف. مش عارف، ما بقيتش عارف حاجة خالص. كل اللي أنا عارفها إن في حاجة مش تقصدها، حاجة اسمها الزمن، كأني بدفع ثمن غلطة معرفهاش معملتهاش. عواطف، كأني بدفع ثمن غلطة معرفهاش معملتهاش. عواطف، كأني بدفع ثمن غلطة معرفهاش معملتهاش. عواطف، اهلا اتفضل. اهلا بيك يا مصطفى، مبروك البكالوريوس. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا فندم. فينك يا شحاته؟ تشوف اليوم اللي كان نفسنا فيه. البركه فيك يا ست ام سيد يا احسن ام. ومهما كان قوي يكون الصعب برضه يهون، طول ما الامل موجود والنية خير وسلام، طول ما الامل موجود والنية خير وسلام. اغاني عبد الوهاب محمد، تاليف كمال اسماعيل، الحان عمار الشريعي، مونتاج محمد ابو طالب، اشياء لا تباع، للمخرج سمير عبد العظيم.